والعبودية لله إذا كانت صادقة فإنها تعني التحرر من سلطان المخلوقين والتعبد لهم. فالمسلم ينظر إلى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان، فإن الله خلق كل ما فيه من أجلنا وسخره لنا كما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وما دام الأمر كذلك، ما دام كل ما في الكون مسخرا لنا، فالمسلم لا يمكن أن يخضع لمخلوق من المخلوقات في هذا الكون ولم يقصدها، لأنها مسخرة له، إذا فهي أقل منه شأنا وهي مخلوقة لنفعه وصلاحه. المسلم أيضا لم يستعبده إنسان مثله، لأن الناس جميعا عبيد الله. فإن حاول بعض المتمردين من بني الإنسان أن يطغى ويبغي، وقف المسلم في وجهه يقول كلمة الحق ويذكره بأصله الذي منه خلق ومصيره الذي لا بد له منه، ويذكره بضعفه وعجزه عله يفيق أو يرجع. وبالعبودية لله يتحرر الإنسان من أهوائه، فالهوى شر وثن يعبد، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى قد يجعل إله معبودا يسيطر على نفس صاحبه، فلا يصدر إلا عن هواه ولا يسعى إلا تحقيق ما يبعثه إليه. فالإسلام يعتبر الخضوع لأهواء النفس التي تدعو إلى المحرمات والآثام عبودية لهذه الأمور. أما التثاني عما تدعو إليه النفس من المحرمات حتى لو كانت النفوس تميل إليها، فإنه يمثل في الإسلام الحرية الحقة، لأنه وإن قيدت حريته من جهة وأن ألزم بترك بعض ما يشتهي، إلا أنه تحرر من سلطان الهوى من جهة أخرى. وانظر إلى تحرير المسلم أثناء الصيام من عبوديته للشهوات، مع أنها حلال، لكن كيف أنه لأن الله أمره حرم عليه الماء، حتى الماء صار حراما على الصائم. وكل ما أحل الله سبحانه وتعالى يعني يتهيب المسلم لأنه تحرر من أن تستعبده هذه الشهوات. فالذين يزعمون أنهم يستطيعون تحقيق مبدأ الحرية بعيدا عن الله سبحانه وتعالى وعن دينه مخطئون، لأن الإنسان بل كل مخلوق سيبقى عبدا شاء أم أبى، إلا أنه إن رفض الخضوع لله اختيارا فسيخضع لمخلوق مثله لا يملك له نفعا ولا ضرا، بل قد يخضع لمن هو أقل منه شأنا، فيكون استبدل عبودية بعبودية ولم يخرج من العبودية إلى الحرية، بل خرج من عبودية الله إلى عبودية الطاغوت وثنا أو صنما أو بشرا أو شمسا أو قمرا. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فمما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به جزاء تكذيبهم جعلهم عبيدا للطواغيت بعد أن كانوا عبيدا لله. فما أكثر ما تتردد كلمة الحرية في زماننا هذا، ويزعمون أن الثورة الفرنسية هي التي أعلنت هذا المبدأ، وأن هيئة الأمم المتحدة أقرت الحرية مبدأ. ليس الأمر كذلك، فإن ما فعل هؤلاء أنهم أخرجوا الناس من عبودية نظام وقانون وطائفة إلى عبودية نظام آخر وقانون آخر وطائفة أخرى. فالذين خرجوا من الشيوعية خرجوا إلى عبودية يعني من نوع آخر، ولم يخرجوا من عبودية إلى حرية، فهم بقوا عبيدا وإن ظلوا أنفسهم أحرارا، ولن يحررهم من سلطان البشر ويخلصهم من العبودية الظالمة إلا أن يكونوا عبيدا لله يقصدونه وحده، عند ذلك يتحررون من سلطان الآخرين حتى من أهواء أنفسهم التي تتردد في أجسادهم. فأخرجوا الناس من ظلمات متراكمة إلى ظلمات أشد، ومن عبودية إلى عبودية، ولم يكون من مخلص من العبودية لغير الله إلا بالإسلام. أي نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل من لم يرضى بالإسلام دينا وبحكمه حكما فإنه غارق في قاذورات الجاهلية وأوحالها. والذين يرفضون أن يكون الله معبودهم فإنهم يهينون أنفسهم بتعبيدها لمخلوقات أقل منها شأنا وأحقر منزلة، وهم في ذلك يدسون هذه النفوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تخش. بالنسبة لهؤلاء الذين أطلقوا هذه الكلمة تحرير المرأة، يعني قاطع أمين كان يقصد بذلك الإشارة إلى أنه يرى المرأة في حالة يعني استعباد، وأنه أتى ليحررها من هذا الرق وهذا الاستعباد كما يعني سنرى إن شاء الله تعالى. نحن إذا يعني عفوا يعني لو نظرنا في معنى مصطلح التحرير يعني يترجم أحيانا liberation أو emancipation. الاصطلاح الشائع في العالم كله بالنسبة لقضية تحرير المرأة هو اصطلاح الإيمانسيفيشن. الإيمانسيفيشن يساوي العتق مش التحرير، التحرير كلمة أهم، لكن الإيمانسيفيشن يقول هو مصطلح يعبر عن تحرير المرأة هو العتق، انعتاق المرأة. فهذا أدق في يعني تصوير المرأة المسلمة على أنها عبدة ومطلوب تحريرها بنفس المعنى الذي سوف يعني نستنتجه من القصة التالية. فقد كان بشر المشهور ببشر الحافي كان في زمن لهوه في داره وعنده رفقاؤه يشربون ويطيبون، فاجتاز بهم رجل من الصالحين فدق الباب، سمع أصوات اللهو والمعازف وأتى إليه جارية، فقال صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت بل حر. فقال صدقت، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية وترك اللهو والطرب. فاستمع بشر محاورتهما فسار إلى الباب حافيا حافرا، حافيا القدمين حافر الرأس، وقد ولى الرجل. فقال للجارية ويحكي من كلمك على الباب؟ فأخبرته بما جرى. فقال أي ناحية أخذ الرجل؟ فقالت كذا. فتبعه بشر حتى لحقه، فقال له يا سيدي أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجارية؟ قال نعم. قال أعد علي الكلام، فعاده عليه. فمرغ بشر خديه على الأرض فقال بل عبد بل عبد، ثم هام على وجهه حافيا حافرا حتى عرف بالحفاء، فصار لقبه بشرا الحافي. فقيل له لما لا تلبس نعلا؟ قال لأني ما صالحني مولاي إلا وأنا حاف، فلا أزول عن هذه الحالة حتى الممات. يعني الشاهد من القصة قول الرجل، قال الجارية صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قالت حر. فقال صدقتي لو كان عبدا لخاف من مولاه، أو كما قال لو كان عبدا لخاف، يعني لو كان محققا معنى يعني العبودية. فهؤلاء يريدون أن نكون أحرارا بهذا المعنى، التحرر من شرع الله، التحرر من أوامر الله عز وجل، الخروج من عبودية الله إلى عبودية كفار الشرق وكفار الغرب. فالحقيقة أن هذه العبودية هي مما يفخر به المسلم. ففعلا هو كان يريد تحرير المرأة، تحرير المرأة من عبوديتها لله. هذه حقيقة دعوة خاص الأمين وأشكاله ومن يعني استنوا بسنته. فنحن نفخر بأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، كما يعني يقول الشاعر ومما زادني شرفا وفخرا وكفت بأخمطي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف صفة رفعت مقامه عند الله إمعانه في اتصافه بالعبودية. ولذلك أعظم ما بيحتمده به رسول الله عليه السلام أن تقول عبد الله ورسوله، لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله. ولما جلت يعني يأكل في هيئة غاية في التواضع فقيل له هل اتكأت؟ فأحنى رأسه حتى كادت جبهته تمس الأرض، وقال عليه الصلاة والسلام بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. الله سبحانه وتعالى حين امتنحه امتنحه بالعبودية في أشرف المقامات، في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة منك، في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده إلى آخر الآية. فإذا هذه العبودية هي شرف وهي أعلى درجات الحرية، وهي عبودية نحن نفخر يعني بها. يقول الشاعر قوم تخللوا قوم تخللهم زهو بسيدهم، والعبد يزهو على مقدار مولاه، تاهوا به عمن سواه له يا حسن رؤيتهم في حسن ما تاهوا. ويقول آخر شرف النفوس دخولها في رقهم، والعبد يحوي الفخر بالتمليك، فدخولنا في الرق لله وفي العبودية لله هذا أشرف ما يصبو إليه كل مسلم وكل مسلمة. وكما قلنا هذه في الحقيقة هي الحرية، وما عدا ذلك هي السجن. ولذلك كنا بداية سنة 100 سجن، سجن في الأهواء والشهوات والضلال المبين الذي انتهى إلى الإلحاد والحقاد المرير الذي حصل في هذا يعني المؤتمر. فالمسلمة لا يمكن أبدا أن تقتدي بهؤلاء النسوة العمي الذين أعماهم الله سبحانه وتعالى عن هداية الوحي. فأعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. ويقول الشاعر: كيف نرجو من السجين معينا؟ هم مسجونون، هم العبيد، هم الأسرى، أسرى الشهوات والضلال والكفر والإلحاد. كيف نرجو من السجين معينا وهو في القيد ينشد الإفراج؟ سبل الغرب كلها جحر ضب، وسبيل الإسلام كانت سجاجا. نحن الأحرار وهم العبيد، ومن يحرر من؟ الذي يحرر هو الحر، أما العبد الأسير الذي أثره هواه وأثره ضلاله فهذا في الحقيقة هو الذي يحتاج إلى يعني هذه الحرية. فالمرأة المسلمة خلقت حرة، والإسلام رفع شأنها وكرمها، وهذا حديث مكرر ومعاد وطويل وكلنا يعرفه، أنه ما كرمت المرأة مثل ما كرمها الإسلام. في الحقيقة حنسلك مثلك الجماعة بيعملوا الفلاش باك، يعني إيه بيبدأ الأول بجيب من الآخر وبعدين الذاكرة ترجع تجيب من البذرة. فهنبدأ بالحصاد، نبدأ بالحصاد ونقول يعني إن الإنسان يعني أول ما قرأ ردود الأفعال بشأن المؤتمر الأخير هذا، مؤتمر 100 عام على تحرير المرأة العربية، يعني أول كلمة الإنسان يقولها: آمنت بأن الله حليم صبور سبحانه وتعالى، آمنت بأن الله حليم صبور. فلولا حلم الله سبحانه وتعالى لم دكت الأرض من تحتنا. لماذا؟ كيف أن يصل الإلحاد والكفر إلى هذا المدى والله سبحانه وتعالى حليم يعطيهم فرصة ويمهلهم لعلهم يتوبون لعلهم يستعتبون؟ وكم كانت الحياة سعيدة هادئة مريحة قبل هذه الحركة النسوية يعني المشؤومة. هذا المؤتمر انعقد ما بين 23 إلى 28 أكتوبر، يعني لمدة 6 أيام، عقد خلالها أكثر من 60 ندوة ومائدة مستديرة وجلسات شهادة. تقرأ كلامهم تحس واحد حافظ على الدين، حافظ على الإسلام، أتى شذاذ الأفق من هؤلاء النسوة المنحلات، أتوا من إيه؟ الشامي على المغربي، من الشمال للجنوب، أتوا ليصفوا حسابهم مع الإسلام ومع دين الله عز وجل. والحقيقة الذين تصدوا لهم في المؤتمر ناس عاديين، مش متطرفين زينا، لكن ناس عاديين جدا. وبالعكس واحدة من الصحفيات متبرجة تماما في غاية التبرج من الأهرام، وكتبت في الأهرام الأدبي وبتنتقي في المؤتمر، معناها أن الكيل يعني تقطع والكيل قطح إلى حد أن حتى هؤلاء الذين لا يتهمون بالتطرف ولا بالأصولية ولا آخر هذه المسميات، حتى هؤلاء ما أطاقوا هذا الفجور وهذا يعني الانفجار. حاول أحد الصحفيين أن يحتج، طبعا هو كان في مؤتمر حصل أيضا في اليمن قريب عن جندرة اللغة. جندرة اللغة يبدو من السياق أن عايزين عملية تأنيث اللغة، وبيتهموا اللغة العربية أنها ملحدة للرجالة، ووصل الإلحاد لإحدى الملحدات الكافرات من اليمنيات الخريفات انها والعياذ بالله قالت كلاما يعني شنيعا، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا في حكايته، لكن وصل حد انها يعني استغربت تريد التعبير عن الله سبحانه وتعالى بغير لفظي هو. فرد عليها رئيس تحرير جريده عقيدتي بتاعت الحزب الوطني، غضب غضبا شديدا ووقف ويعني اعترض اعتراضا شديدا، يعني وصل لمرحله من الالحاد. هذا هو الحقيقة. كان من زمان الناس بتكتب بتقول سوف يحصل، والعلماء لما تصدوا لقاسم الأمين كانوا يقولون سدوا الذرائع أشفقوا من المستقبل، كانت متوقعة. أما الآن فنحن رأينا الحصاد ولمسناه بأيدينا. فحاول أحد الصحفيين أن يحتج بالنصوص الإسلامية وأن يربطها بقضية المرحلة، لأن يعني يذكرهم بقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أحكام الحجاب وتطبيق الشريعة. هاجمه الفنان التشكيلي عدلي رزق الله ووصف رزق الله ووصفه بالجهل،

قالت هم بينهم عداوات شديدة جدا ومختلفون على كل شيء إلى شيء واحد فقط هو تدمير الإسلام وقضاء الإسلام. أتاها واحد من كبراء ووجهاء هذه المجموعة التي لها مناصب عالية في الحكومة الأمريكية وقال لها قالوا لها نراك يعني عندك يعني كفاءة وهمة ونشاط وتحمس لقضية المرأة، فقال لها أنا أعدك إذا يعني سلكت مسلك المعين في الدراسة وتأهلت أعدك بمنصب في السفارة الأمريكية في القاهرة لتذهبي هناك بعدما تتأهلين لتعملي من هناك وترتبطي بالدعيات إلى تحرير المرأة هناك وترفعي يعني مطالب بشأن المرأة وكذا إلى آخره. فهذه المرأة أو هذه الأخت يعني اجتهدت جدا في الدراسة حتى إنها يعني حصلت تحصيلا عاليا جدا في اللغة العربية في التاريخ الإسلامي في الفقه في القرآن في الأحاديث كانت تحصل، وعلموها كيف تلوي الأدلة كما تقول هي، كيف تدخل الشبهات على المسلمين، كيف تقنعهم بالإسلام ولا بالمرأة إلى آخر هذه الأشياء المقررات. فبدأت أثناء الدراسة بدأ الإسلام يغزو قلبها كما هو شأنه مع كثير ممن يحاورون قهره فيقهرهم. فبدأ الإسلام يغزو قلبها أو بتعبيرات ذات تهتز لما رأت مباشرة تعاملت مع أحكام الإسلام وجمال الإسلام وشرائع الإسلام، فخافت على نفسها قالت أنا كده سأسكر ديني، فأنا هعالج الموضوع ده أروح لواحد متخصص في اللاهوت قسيس ويعلمني الإيه العقيدة ويثبتني يثبت عقيدتي. ذهبت لدكتور في اللاهوت من جامعة هارفارد في أمريكا معهد القراءة في اللاهوت ومتخصص في الدراسات النصرانية اللاهوتية. فشاء الله سبحانه وتعالى هذا الرجل ينتمي إلى فرقة معروفة لكنها مندثرة تكتك مندثرة عن فرقة الموحدين من النصارى. الموحدين هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام لكنهم مقتنعون تماما بأن عيسى مجرد نبي وأنه لم يصلب ولا في فلوس ولا في كهنة كله، لكنهم لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة. فهو وجدت أنه له دراسات كثيرة جدا عملها في النصوص، هو فقد الثقة تماما بالتراجم الموجودة للإنجيل والتوراة، فبحكم تخصصه تخصص في دراسة النصوص باللغة الأصلية اللغة الآرامية واللغة العبرية واللغة اليونانية التي كانت ترجمت إليها الإنجيل وهذه الكتب. فاطلع على نصوص فعلا أثبتت تحريف قطعي في الكتب الموجودة عندهم والمترجمة. فالذي فعله تقول ما انتهيت من المقرر الذي درست معه حتى كان أزال من قلبي آخر بقايا العقيدة النصرانية في قلبي. يعني الإسلام طرف الأول على شوية هي هو أجهز على كل ما عندها وغسل دماغها تماما من أي ارتباط بهذه العقيدة. حينئذ بدأت يعني تتصل بالمراكز الإسلامية في أمريكا وتراسل بعض الإخوة هناك ويراسلونها وتعاملوا معها، إلى أن في يوم من الأيام كان أحد الإخوة اتصل بها من مدينة أخرى وقال لها يعني هذه الليلة سوف يحضر مجموعة من الإخوة المسلمين أرجو أن تقابليهم. المهم ذهبت بحوالي 20 أخ ذهبوا، كان معهم عالم باكستاني متخصص جدا في هذا المجال وعلى علم كبير، فتقول يعني رأيت عنده علما لم أره عند أحد. ظل يناقشها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وبعدما أجاب كل أسئلتها وانشرح صدرها تماما قال لها لماذا لا تدخلين في الإسلام. هي فوجئت بالسؤال، قالت إن أنا كثيرا ما جودلت وعلمت حتى شتمت ولكن لم يقل لي أحد ادخلي في الإسلام. فتقول صادفت هذه الكلمة يعني وقت انفتاح قلبها للهداية، فشهدت الشهادتين في الحال. الآن اسمها شريفة كارلو من أنشط الداعيات على مستوى العالم إلى الإسلام، ولها مقالات في الحجاب. أنا أذكر لها مقالة بعنوان When I covered my head I opened my mind، بمجرد ما غطيت رأسي تفتح عقلي، رأت النور ورأت الهداية مجرد أن تغطت. لكن يزعم الدجالون إن الحجاب حجاب على العقل وأن الإسلام ينظر المرأة على أنها جسد فقط إلى آخر هذه الترهات. فلها مقالات كثيرة جدا والعجيب رأيت لها مقالات تتكلم فيها على أنواع التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. مقالة أخرى الشرك وكيف ظهر في العالم، بتكلم على قصة فروق الشرك في عهد نوح عليه السلام وأن سبب غلو في الصالحين وثالثا تقول وقال باللغه الانجليزيه تقول شيخ الاسلام ابن تيميه قال كذا وكذا، لان طبعا تضلعت من العلوم في اثناء فتره اعدادها، تضلعت من هذه العلوم حتى يعني تطعن في الاسلام في الفنون. الحقيقه هذه يعني انموذج من النماذج كيف يعني ان الله سبحانه وتعالى يفتح يعني لهذا الدين يعني قلوب يعني الناس. فهذا بمناسبة قول هذه التي تحجبت، ماذا كان شعورك؟ قالت شعرت بالحرية، شعرت بالحرية. كما قلت لكم صحافية في الأهرام متبرجة تماما، تستنكر قلة حياء المحاضرات وتقول على المرأة بعد 100 عام تحرير ألا تطالب بقاسم أمين جديد، إن بمن يعلمها الدين الذي كله حياء. تفوهت كثيرات بعبارات تخدش الحياء، كلام قبيح للغاية. حتى قال سامح كريم في الأهرام، هل كان الفيلسوف الألماني شوبنهاور على حق حين قال إن الرجل أكثر حياء من المرأة؟ هو بلا شك الرجل أكثر حياء من أمثال هؤلاء النساء. طبعا كالعادة مش ممكن يفوتهم أبدا إن هم يشدوا هدوم بعض وشعور بعض، تشاجروا على المنصة وتشاجروا تحت وصرخوا يعني فتشاجروا بعض المحاضرات حتى صرخت إحداهن في الجلسة الأولى بأعلى صوتها، نحن نريد قاسم جديد أمين، قاسم أمين جديدا يحرر المرأة من المرأة. فالحقيقة يعني بالنسبة إلى الحصاد يعني المجتمع قفز من مرحلة ما كانوا يذموا المرأة يقولوا عليه إيدي وشها مكشوف في زمان، لما واحدة عايزين يذموها أنها ما عندها حياء ولا كذا وتقول دي وجهها مكشوف، فقفزنا من هذه كان أيام البذرة. الحصاد الآن يعني مرحلة تفسخ يعني لا يستطيع أحد أن ينكرها. نعم، وصل الأمر إلى حد في إحدى الدول العربية يعني هنقول ايه، طالبات كلية الشريعة يعني قمنا بالسباحة عشان هذا في الازياء اللي هي اقبح ما يمكن ان يتخيله من ازياء السباحة، اقبح ما يكون، ف يعني هللوا لذلك وقالوا هذه بداية مرحلة التنوير وهذه بداية التغلب على الاصولية في هذه البلاد، وهؤلاء السباحات هن طليعة التنوير الاسلامي ورسولات الاسلام المستنير في هذه البلد. اي نعم، فيعني هذا هو الحصاد الذي اشار اليه. الحصاد طبعا رايناه في مؤتمر القاهره ثم مؤتمر بكين الذي يهدف بالدرجه الاولى الى تحطيم الاسره تماما، قضاء على الاسره وايجاد تعريف جديد للاسره، ويعني سبق الكلام في هذا الامر. الحصاد الذي يعني نعانيه الان من القنوات الفضائيه ذوات القصف، مش الارسال، قصف اعلامي مركز، انتشار المجلات النسائية يعني التافهة. اي نعم، فإذا أردنا أن نفتح الحساب يعني الكشف حساب ختامي لوضع المرأة في نهاية القرن هذا الذي مضى، فلا شك أن العاقبة يعني في غاية المرارة، وأنه مما يغنينا عن إكثار الكلام في هذا الموضوع هذا المؤتمر وما حصل فيه، فإنه لا يمكن أن يفضح أحد دعوة قاسم أمين بمثل ما فعل هؤلاء الملحدات. واحدة منهم وقفت تقول أنا ملحدة وأصر على أني ملحدة وأرفض أن يصفني أحد بأني مسلمة. الله المستعان. طبعا بالنسبة لهذا الشرط ليس جديدا علينا، أولا لأننا الآن في عصر الغربة، الثانية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسيعود غريبا كما بدأ الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا زفر ضب لتباتبوه. قالوا كل اليهود والنصارى، قال فمن يعني من غير اليهود والنصارى؟ فكل الشر يأتينا من أوروبا ويأتينا من يعني الكفار، ومن الشر الذي أتانا يعني هذه الدعوة المشؤومة كما ورد إلينا منهم كثير من الشرور الأخرى. مقدمة بسيطة تتعلق بجذور تحرير المرأة في الغرب، يعني جذور الثقافة الأوروبية أساسا ترجع إلى التراث اليوناني والروماني الوثني، هذه أصول الحضارة الغربية ترجع إلى التراث اليوناني والروماني الوثني، وفي الحقيقة هي حضارة تنبذ الدين وتنبذ التوراة والإنجيل. معلوم أن في هذا التراث أفلاطون في دولته الخيالية التي يعني افترضها جعل النساء مشاعا في طبقة الجنوب، وعلى هذا الأساس أو على أساس هذا التراث بنيت علاقات الرجال بالنساء. لا شك أن هذا يصطدم تماما مع الإسلام الذي يحرص على الستر وعلى العفاف. يعني في يتكلمنا من قبل مرارا على المقاصد العليا للشريعة الإسلامية والتي منها صيانة العرض وصيانة الشرف والنفس. والإسلام العرض له قيمة عظمى جدا، الشرف والعرض. أما اللغات الأوروبية كلها تحلو من كلمة العرض، ما تعرف كلمة العرض فضلا عن المعاني الحقيقية لهذه الكلمة. فهو أصلا الموضوع يعني الشرف والعرض والصيانة هذا ما له قيمة عنده. والإسلام لأنه يعطيه قدرا عظيما جدا وضع الاحتياطات الكفيلة بعدم المساس بهذه يعني الأمور يعني المصونة أو اختراق حجب الستر ويعني العفاف. فهم عندهم حينما يحصل تحلل واختلاط وكذا كذا هم ما يختارون شيئا في تصورهم، لأن ما يصطدموا مع عقيدة. أما نحن فهذا يصطدم، ولا يمكن إنسان أن يكون مخلصا وملتزما بدعوة قاسم الأمين إلا إذا خرج من الإسلام كما رأينا وصل إلى حد المساواة. ما هو الأبطول تحي المرأة، تحي المرأة مساواة بين رجل المرأة، يعني معناها مساواة بينهم مثلا في الميراث، يعني خروج من الملة وذلك من الكفريات التي يعني وصلوا إليها. فأصل دعوة تحريف المرأة هو انعكاس لدعوة مماثلة شاعت في الغرب في القرن 19، وهي أحد فروع التوجه العالماني الليبرالي الذي كان عدوه النصرانية. فالنصرانية لها تصور عجيب جدا عن المرأة، يعني في القرن في فترة شباب النبي عليه الصلاة والسلام. في نفس الوقت عقد في فرنسا مؤتمر بيناقش هل المرأة لها نفس أم أنها حيوان وليس له نفس. اتفقوا في النهاية أنها لها نفس لكن لا ترقى إلى روح الرجل. كانوا في يعني في غاية التخلف بالنسبة لموضوع المرأة. فأصلا التحرير المرأة ليس في الغرب كرد فعل الموقف النصرانية من الإيه واليهودية من المرأة. مع يعني حصل عندنا هو تعديل، طبعا لابد يحصل تعديل، لازم يعني هم استوردوها من الغرب موضوع تحرير المرأة. طيب هناك الغرب تبنى فكرة تحرير المرأة مضادة للكنيسة ومضادة للنصرانية، طيب ان تستورد هنا لازم يحصل تغيير. فأصبح العدو هو مين؟ الإسلام. تعميم بقى تعميم ظالم كما حصل في قضية يعني العالمانية. فأصبح العدو الذي يجب تحرير المرأة منه هو الإسلام، أو بالتعبير المموه العدو هو التفسيرات الخاطئة للإسلام عشان يهذبوها وتدخل على الناس وتقول خداع الناس. التفسيرات الخاطئة للإسلام هذا هو التعبير المألوف والمطروح على سبيل التقية زي تقية الشيعة بالضبط. وأن الذي يدعون إليه هو الإسلام الصحيح وسماحة الإسلام ويوصل الإسلام إلى يعني آخره. ويفترض طبعا دائما أن الإسلام الصحيح يفترض دائما أن العالمانيين وحدهم هم الذين أوثوا مفاتحه. لا يستطيع أحد أبدا أن يوصل الإسلام الصحيح إلا هؤلاء العالمانيون وإلا هؤلاء المتحرك. أما العلماء أما الفقهاء أما المتخصصون فلا، ما يتكلموش باسم الإسلام، بالناس يعني رجعيين. نعم. فالحقيقة الاشتباك مع الإسلام جاء ليس لأن الإسلام يعادي المرأة أو يقمع المرأة، ولكن لأن النبع الأم الذي استوردت منه هذه الفكرة كان يعادي الدين النصرانية، فلا بد أيضا أن يعادي في بلادنا الدين الذي هو دين الإسلام. هذه الدول الأوروبية التي احتلت معظم بلاد المسلمين سعت منذ اللحظة الأولى لإحلال نظام العلاقات الأوروبية بين الرجال والنساء محل العفاف والستر الإسلاميين. كان هذا أساسي، ودائما في كل مرة بيكون موضوع تحرير المرأة وإحلال النظم الأوروبية أو بتعبير أدق الفوضى الأوروبية في علاقة الرجال بالنساء محل العفاف والستر والصيانة الذي يتميز به المرأة المسلمة. وكان هذا الإحلال يمثل دائما ركيزة أساسية في مشروعهم للقضاء على هوية الشعوب المسلمة واستقلالها الاعتقادي والتشريعي والأخلاقي. كان المجتمع المصري قبل مقدم نابليون ملتزما بالإسلام وأخلاقياته، وكان كل خروج على هذه الأخلاقيات يلقى العقاب والردع. وكان الحجاب على رؤوس النساء جميعا حتى النصرانيات واليهوديات المصريات، ولم تظهر امرأة مسافرة إلا زوجات القناة الأوروبية. في مناخ الاحتلال وانتشار النساء الفرنسيات في شوارع القاهرة. يعني طبعا الحملة كان معها كم كبير من العلماء والباحثين الهدف، لأنها كان لها هدف خبيث جدا، حملة تفلور. وكان معهم مطبعة، وكان معهم أيضا حوالي يعني 300 امرأة. هؤلاء النسوة هم نذرة الفساد في مصر، يعني بدأ ينتشرن في الشوارع ويفسدن يعني المجتمع بصورة فاحشة جدا في تبدل وتبرج ويعني فساد. طبعا بدأت بعض النسوة أولا في البداية غير مسلمات يعني يحاكين هؤلاء، ما مر حوالي 14 شهرا حتى انقلبت الأوضاع رأسا على عقب. من الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها بقى، أول مواجهة حصلت حين ثار المسلمون في مصر ضد هذا الوضع كانت كما قلنا يعني في ثورة القاهرة الأولى في 21 أكتوبر سنة 1798، من حوالي قرنين من الزمان. فكان سبب ثورة القاهرة الأولى أساسا هو هذه الإباحية التي انتشرت محل وأرادت أن تحل محل العفاف. وطبعا معروف أن ثورة القاهرة الأولى قادها أئمة المسلمين وعلماؤهم وطلبة الأزهر، وأحدثت الثورة بعد أن أطلقت المدفعية الحديثة على الأزهر والمساجد المختلفة. وطبعا دخلوا حول الأزهر إلى الصب بالخيول، وكل هذه القصص المعروفة والوحشية التي فعلها الفرنسيون معنا. ومع ذلك يأتي الخونة يحتفلوا بذكرى احتلال مصر على يد نابليون بونابرت. تذكرونا بكلام طه حسين لما كان بيستنكر على المسلمين المغاربة كيف يقاومون الاحتلال الفرنسي، يقول يعني فرنسا يعني معلش اصبري هذا عناء، وتم لابد الدفاعية في سبيل فرض الحضارة على هذه الشعوب المتوحشة. واندلعت ثورة القاهرة الأولى كرد فعل ضد الانحلال الذي كان يمارسه الفرنسيون. فهذا حقيقة هو فعلا بس الجذرة الأولى لتحرير المرأة، دي الجذرة الأولى اللي وجدت في مصر، أول احتكاك حصل مع الحضارة الغربية بقيادة نابليون بونابرت. وحصل ثورة القاهرة الأولى، وما بعد 5 شهور تقريبا وستة أيام حصلت ثورة القاهرة الثانية، وكليبر لم يجد بدا من قذف المدينة بالمدافع وتجويعها حتى تسلم. الحقيقة هنا أيضا حتى أقول يعني لما بنقرف يعني هو بيقولوا إيه مرور مئة سنة على تحرير المرأة العربية، هذا تعبير غير صحيح. كما قلت مش 100 سنة هي 200 إلا إذا كانوا يقصدون على صدور كتاب. أما الذكرى الأولى فكانت هذا الاحتكاك بالفرنسيين في الحملة الفرنسية، وهذا الكلام هو الذي قاله لويس عوض كما سنبين إن شاء الله. أمر ثاني أن كلمة المرأة العربية كلمة غير صحيحة، لم يكن المسلمون حينذاك يعرفون مصطلح المرأة العربية، ما عرفوا إلا المرأة المسلمة فقط، وخاصة من ما كان موجها دعوته إلى لا المرأة العربية ولا المرأة النصرانية ولا المرأة اليهودية، فقط المرأة المسلمة. أي نعم. فكان لويس عوض كتب يعني يقول أن تحرير المرأة بدأ بعام 1800، وأن الحملة الفرنسية كانت نقطة الانطلاق إلى تحرير المرأة من كل قيد، مما فيه قيد الدين والخلق والحياة. عام 1800 عام هزيمة ثورة القاهرة الثانية، حينما سبى جنود الاحتلال الفرنسي نساء مصر وبناتها وغلمانها. هذا هو عام تحرير المرأة المصرية في زعم لويس عوض. يقول أما عام 1800 فهو عام تحرير المرأة، ففي الجبرتي وقت لبدايات حركة الصفوف، ووقت لبدايات حركة تحرير المرأة، ووقت لما أصاب نساء بعض نساء القاهرة من الانطلاق نتيجة لمخالطة المصريين للفرنسيين ومحاكاتهم في الزي وفي السلوك. طبعا هو الحقيقة الجبرتي ده فعلا بيتكلم على الأسافل من النسوة، الأسافل من النسوة اللائي يعني هو بيسميها يعني انها ثورة نساء او ثورة حريم، يعني كنا يقعن في الفاحشة والبغاء نتيجة اختلاط بالايه بالجنود الفرنسيين، وبدأ ذلك ينتشر يعني في المجتمع. فلويس عوض هو تلميذ المدرسة الاستعمارية يصر على أن هذه كانت ظاهرة عامة مش في الأسافل، كان عبر الجبرتي من الأسافل والبواري، والسفة من النساء هن اللائي كنا يفعلن ذلك. فهو يرى أن هذه ثورة يعني تحضرية ويجعل من انحطاط المرأة إلى حد التكتب بالفاحشة ثورة نساء وبداية تحرر المرأة. فلويس عرض بيأرح في بداية تحرير المرأة بثورة القاهرة الثانية لهذا، لأن الدليل عليها إيه؟ أن بدأت النساء يعني كما يقول الجرات في كلام الحقيقة شديد يعني ما يعني أما الجواري فمش عارف ذهبنا إليهم أفواجا فرادا وأزواجا فنطقنا الحيطان وتسلقنا إليهم الثيقان ودلوهم على كذا وكذا إلى آخره. فيحكي أيضا ما كان يحصل من الفواحش والتبرج والاختلاط بالفرنسيين ومصابحتهم في المراكب والرقص والغناء والشرب في النهار والليل في الفوانيس والشموع المقدح إلى آخره. هذه هي بداية تحرير المرأة. وبعدين يقول الإسلام، يقول الإسلام ينظر المرأة على أنها كذا وكذا بدون عقل. من الذي يعامل المرأة على أنها في العقل؟ من الذي يعامله على ذلك؟ هذا الذي يعتبر الإسلام الذي كرمه من هذا الخبيث الذي يرى أن بداية تحرير المرأة هو هذا الفجور والفساد والتفسخ الذي حصل من يعني سلة النساء في مصر. يقول إن يدعى أيضا لويس عرض أن طبقات النساء اللواتي حكينا المتصرفات والعادات الفرنسية فطرحنا الحشمة والوقار والمبالاة والاعتبار، واتسعت هذه الدعوة بتأثير سبايا الفرنسيين المتحررات من بنات بولاق. يعني رائدات تحرير المرأة في نظرهن هؤلاء السبايا المتحررات. لماذا؟ لأننا كنا يمارسنا يعني البغاء وهذه الأشياء. فانظر إلى العجب، يعني سبايا ومتحررات، عنده لا تتعارض سبايا مع متحررات. لماذا؟ أن الحرية التي يقصدها هنا هي الحرية يعني الشهوانية بمعناها السوقي المبتذل. فيمكن في نظرها أن تكون المرأة جارية سبية وفي نفس الوقت متحررة، بل طليعة ثورة تحررية، لأنها تتبرج في ثيابها وتخرج كافرة الوجه متأبطة ذراع محررها ومالكها في نفس الوقت. وأيضا مع فصل كامل بين حرية المرأة المملوكة وبين حرية يعني هذا الوطن الأسير. فهذا فيما يتعلق بموضوع يعني البذرة الأولى لتحرير المرأة، وهو ثورة القاهرة الثانية التي أصلا قام بها المسلمون المجاهدون من علماء الأزهر ومن طلاب الأزهر والطبقة الفقيرة من المجتمع المصري، قامت ضد الثورة الفرنسية ضد يعني الحملة الفرنسية من أجل يعني التصدي لهذا التفسخ وهذا الانحلال الذي يعتبرونه بداية تحرير المرأة. هناك بعض الملاحظات نقطع عرضها بسرعة تتعلق بتاريخ نرجع بقى لبدايات في حركة صف الأمين. يعني طبعا لابد أن نستفحص بالنسبة لقضية الحجاب، كلمة الحجاب في العرف الذي استعمله في قاسم الأمين لم تختصر كلمة الحجاب، ليس المقصود بها أبدا ما نفهمه نحن الآن. الحجاب هم كانوا يفهمونه بالوضع الصحيح. كلمة حجاب عبارة عن عنوان لمجموعة من الأحكام الشرعية التي تنظم وضعية المرأة في المجتمع الإسلامي، سواء فيما يتعلق بالثياب، سواء فيما يتعلق بالقرار في البيوت وغير ذلك من فروع هذه القضايا. فالحجاب ليس فقط المقصود به موضوع ملابس المرأة، ولكن الحجاب بالمعنى الأوسع وهو المعنى الصحيح، حتى قصدي كان يدركه وكان يفهم ما لا يفهمه كثير من الناس الآن. فالحجاب في عرف قصدي هو قرار المرأة في البيت وعدم مخالطتها للرجال، وعند خروجها ايضا التزامها بالحجاب الشرعي الكامل. هذا فيما يتعلق بهذا التعريف لاننا سوف يعني نحتاجه. يعني بالنسبه لبدايات الحركه كما قلنا، البذره الاولى هي اول اصطدام او احتكاك حصل بين المصريين وبين اوروبا في خلال الحملة الفرنسية، ثم خففت هذه الدعوات، لكنها بعد ذلك بدأ الزبرة يعني تنمو أكثر وأكثر حينما بعث محمد علي باشا ولي مصر المبعوثين إلى فرنسا ليتلقوا الخبرات والمهارات الفنية. طبعا هو اخرج معهم شيخ الزهري عشان يحافظ عليهم هناك ويصلي بيهم، وهو المشرف الديني عليهم، هو الشيخ رفاعة رافع الطرطاوي. اقام في باريس 5 سنوات وما ان عاد الى مصر، حتى بدا هو يبذر بذور كثير من الدعوات الدخيله عن البيئه المصريه. هو اول رفاعة الطرطاوي اول من دعا الى فكره الوطنيه القوميه. الوطنية القومية بمعناها المادي المحدود. المسلمين قبل ذلك ما كانوا يعرفون إلا الرابطة الإسلامية، لا يعرفوا القومية العربية ولا الشعوبية ولا الفرعونية ولا كذا ولا كذا. فأول من استورد فكرة الوطنية بمعناها الوطني المحدود، وهو التمسك بقطعة معينة من الأرض وغير ذلك من المفاهيم المعروفة عن الوطنية والقومية، هذا هو الذي استوردها من فرنسا حينما رجع من واقع الحياة يعني الفرنسي. كذلك أخذ طبعا من فرنسا قضايا جريئة جدا، مثل موضوع الكلام على موضوع الطلاق واختلاط الجنسين، وقال إن السفور والاختلاط ليس داعيا إلى الفساد، وطالب أن نقتدي بالفرنسيين في إنشاء المسارح والمرافق، وقال إن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس من الفسق في شيء، بل هو قال هو عياقة وشلبنة، يعني أناقة وخطوة الرقص حاجة كويسة، وكان بيحرج يعني عليها. فأول من أثار قضية تحرير المرأة هو رفاعة الطرطاوي في القرن 19 يعني الميلادي، وسن بذلك أسوأ يعني السنة. حتى انه حاول يعني ان يعني يضع هذه الافكار النظريه موضع التنفيذ، ويعني حصل مقاومه لهذا الامر يعني باختصار حتى لا نفيد. المرحله المحطه الثانيه اللي حصلت بعد ذلك في القرن 19، القضيفه التي تليها كانت لقبطي مصري يدعى مرقب فهمي سنه 1894 بعد الاحتلال الانجليزي بحوالي 12 سنة. فظهر اول كتاب في مصر اصدره هذا الرجل مرقص فهمي، وهو من اصدقاء كرومر، اظهره محتميا بالنفوذ البريطاني، ويعني اخرج كتابه المرأة في الشرق، المرأة في الشرق، دعا فيه صراحة وللمرة الاولى في تاريخ المرأة المصرية الى تحقيق اهداف 5. أول هذه الأهداف القضاء على الحجاب الإسلامي، ثانيا إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب عنها، ثالثا تقييد الطلاق وإيجاب وقوعه أمام القاضي، رابعا إباحة الزواج بين المسلمات والأقباط، خامسا منع الزواج بأكثر من واحدة. يعني أنت مالك أصلا، من هو واحد نصراني لماذا يخاطب المسلمين ويطالبهم يتخلوا عن يعني دينهم، يعني لأنه موضوع التعدد وموضوع كذا وكذا. هذا الكتاب طبعا أحدث ضجة عنيفة، ولم يفق المسلمون من الصدمة التي أحدث هذا الكتاب حتى ظهر كتاب آخر لواحد فرنسي يدعى الدوق باركير، ألف كتابا اسمه المصريون. المصريون حمل فيه على نساء مصر وهاجم المصريين وتعدى على الإسلام ونال من الحجاب الإسلامي، وهاجم المثقفين المصريين لأنهم يصفون على هذه الأوضاع ولا يريدون أن يتمردوا عليها. لجأ بعد ذلك الاستعمار الإنجليزي إلى الأميرة نازلي فاضل، وهي أم الملك فاروق، يعني طلب منها أن يساعدها على أن تساند مرقس فهمي من خلال صالونها الذي كانت تقابل فيه رجال. قبل أن نذكر أيضا الدور الذي فعله القصر الأمين في هذه المرحلة، نشير يعني أولا القصر الأمين طبعا للأسف الشديد اسكندراني، ولد في 1 ديسمبر سنة 1863 في الإسكندرية، والتحق مدرسة رأس التين الابتدائية بالإسكندرية، كانت تقع بحي رأس التين إلى جوار السراية. قيل إن أباه من أصل كردي، وقيل إن الأصل للأسرة تركي. سافر فرنسا الى فرنسا ليتم تعليمه هناك، و يعني تأثر جدا بالإقامة في فرنسا، حتى أنه صرح بأن أكبر أسباب انشطاط الأمة المصرية تأخرها في الفنون الجميلة والتمثيل والتصوير والموسيقى. بعد ما كان بيقول زمان زي ناس تقول مصر أم الدنيا، أصبح تباريس يقول مصر خادمة الدنيا، يعني تستحق أن تسمى خادمة الدنيا. تعرف على صديقة فرنسية تدعى سلافا، كانت تصحبه إلى المجتمعات الفرنسية و تقرأ معه في يعني كثير من الكتب. وطبعا كان هناك حركة نسائية في فرنسا في ذلك الوقت تأثر بها يعني قاسم أمين، ومن هنا بدأ يضطرب قاسم أمين. كانت أول خطوات قاسم أمين المحطة الأولى أنه تألم من كتاب بركير عن المصريين، فألف ردا باللغة الفرنسية يعني في نبرة دفاعية تبريرية ضد هذا الكتاب. فكان طبعا كده من الاستخزال، يعني يقول ايه الاسلام دين خلقي لا يقل عن المجوسية، يعني هو بيخاطب هذا الرجل الفرنسي ويدافع عن الاسلام، فبيقول له ان الاسلام دين خلقي لا يقل عن المجوسية ولا عن المسيحية، وان روح القرآن لا تختلف عن الروح الانجيلية. يقول ولهذا كان امام مصر طريقان، العودة الى تقاليد الاسلام او محاكاة اوروبا، وقد اختارت الطريق الثاني، إنها قد خطت اليوم بعيدا في هذا الطريق حتى لا يصعب عليها الارتداد عنه. إن مصر تتحول إلى بلد أوروبي بطريقة تثير الدهشة، وقد أخذت إدارتها وأبنيتها وآثارها وشوارعها وعاداتها ولغتها وأدبها وذوقها وغذاؤها وثيابها تتسم كلها بطابع أوروبي. لقد اعتاد المصريون قضاء الصيف في أوروبا كما اعتاد الأوروبيون قضاء الشتاء في مصر، فلعل أوروبا تقدر لمصر مسيرتها، ولعلها ترد لها يوما بعض هذا الود الكبير الذي تكنه لها مصر. طبعا قصر مين في أثناء الكتاب انتقد بعض النساء اللائي يقالتن رجال ويبرزن أمام رجال، فاصطدم في هذه الحالة بالأميرة نزلي فاضل، لأنها لم يكن في هذا الوقت من يتشبه بالنساء الأوروبيات وإقامة رجال غيرها في يعني صالونها الذي اتخذت منه مركزا للتغريب والى دعوة تحرير المرأة بصفة خاصة. طبعا كان من رواد هذا الصالون سعد زغلول والشيخ محمد عبده وغيرهم. غضبت جدا من كلام قاسم وقالت قولا شديدا بعد ان تهددت وتوعدت، وامرت جريدة المقطم لسان حال الانجليز ان ترد على قاسم امين وتفند اخطاءه واستنكاره الاختلاط. لكن اقتنع قاسم امين بضروره تصحيح خطئه، واتفق معه سعد زغلول ومحمد عبده على ان ينشر كتابا يصحح فيه خطاه ويؤيد فيه دور تركيز ويناصر مناصرته او يواصل مناصرته لكتاب المراه في الشرق لمرقص فهمي. فهذه هي الظروف التي ولد فيها كتاب يعني ايه قاسم امين تحرير المراه. طبعا الذي توسط بين الأميرة وبين قاسم أمين هو للأسف الشهير الشيخ محمد عبده، فتقدم قاسم أمين بالاعتذار إلى الأميرة وقبلت اعتذاره وظل يتردد على صالونها ووضع كتابه الأول الذي هو تحرير المرأة. طبعا في هذا الكتاب ألغى الأفكار الدفاعية، ألغى الأفكار الدفاعية التي دافع فيها الإسلام في كتابه المصريون، وأخذ يعني اتجه منحا يعني آخر. فيقول فالتركي مثلا نظيف صادق شجاع والمصري على ضد ذلك، إلى أنك تراهما رغما عن هذا الاختلاف متفقين في الجهل والكسل والانحطاط. إذن لابد أن يكون بينهما أمر جامع وعلة مشتركة هي السبب الذي أوقعهما معا في حالة واحدة. ولما لم يكن هناك أمر يشمل المسلمين جميعا إلا الدين، ذهب جمهور الأوروبيين وتبعهم قسم عظيم من نخبة المسلمين إلى أن الدين هو السبب الوحيد في انحطاط المسلمين وتأخرهم عن غيرهم. تناول في كتابه مسألة الحجاب واشتغال المرأة بالشؤون العامة وتعدد زوجات والطلاق، وفي كل هذه المسائل يأخذ ما يذهب إليه يعني الغربيون. واعتبر الحجاب هو في المرحلة الأولى كان في النبرة هادئة في قضية الحجاب، كان كل المعركة منصب حول حكم كشف الوجه وانه يجوز للمرأة لكشف وجهها. فكان يقول في الكتاب ده الحجاب اصل من اصول الادب يلزم التمسك به، ولكني اطالب بان يكون منطبقا على الشريعة الاسلامية. ثم قال ان الشريعة ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقة المعهودة، وانما هي عادة عرضت لهم من مخالطة بعض الامم فاستحسنوها والبسوها لباس الدين كسائر عادات الضرة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين منها براء. ظل يتكلم كلام فقهي. طبعا من المعلوم والمشهور ان الذي هو كان ضحلا جدا في الناحية الشرعية، لم يكن عنده اي علم على الاطلاق، ضحلا ضحالة معروف. وذلك اتفق كل من ارخ في الكتاب على ان الفصول التي تناولت مناقشة القضاء الشرعية هي التي كتبها له الشيخ محمد عبد الله، الذي كتب له هذه الفصول. علق الشاعر احمد شوقي على دعوة قاسم الأمين بقوله: ولك البيان الجزل في أثنائه العلم الغزير، في مطلب خشن كثير في مزالفه العثور، ما بالكتاب ولا الحديث إذا ذكرتهما نكير، حتى لنسأل هل تغار على العقائد أم تغير. أي نعم. يقول قاسم الأمين في بعض المواضع: في البلاد الحرة قد يجاهر الإنسان بأن لا وطن له، ويكفر بالله ورسله، ويطعن على شرائع قومه وآدابهم وعاداتهم، ويقول ويكتب في ما شاء في ذلك، ولا يفكر أحد أن ينقص شائع من احترامه لشخصه متى كان قوله صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحيح. اعتقد هو فهو بقى في اعتقاد، يقول لك يكفر بالله ورسله ويشتم الأنبياء ما فيش مشكلة، أنا اعتقاد صحيح ونية حسنة. يقول: كم من الزمن يمر على مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحرية؟ نقول 100 سنة. عدت 2 سنة وسمعنا فعلا هؤلاء الذين يكفرون بالله ورسله. الغريب ان في نهاية الطبعة، وخط على طبعا الكتاب قصر امين تحرير المرأة، في نهاية الطبعة يعني شاء القدر والله تعالى اعلم، ان ختم الكتاب اخر فترة الكتاب بيقول ايه: تم كتاب تجريد المرأة. طبعا هو خطأ مطبعي، تم كتاب تجريد المرأة. نعم. بعد ذلك حورب قاسم أمين ووجه به يعني اعتراضات شديدة جدا، إلا أن سعد زغلول في هذه المرحلة وقف يعني يسانده، واتهمه المعارضون بالهذيان وهاجمه علماء الدين، وحكم الفقهاء بأنه خرق في الإسلام ومروق من الدين وضرب من البلاغة في تقليد الغربيين، وأنه يمالئ الإنجليز على ضياع البلاد، وأنه ينفذ أمنية من أماني الأمم الصليبية التي تريد أن تهدم الإسلام وتقوض الأداب والأخلاق. ففي الهند طبعا ترجم الكتاب وانتشر في الهند انتشارا يعني كبيرا جدا. ممن ناصروا قاسم أمين وبادروا إلى تأييد دعوته في كتاب تحرير المرأة: جورجي نيكولا باز. جورجي نيكولا باز ألف كتابين يؤيد فيهم قاسم أمين: إكليل غار على رأس المرأة، والآخر النسائيات. لم يكتب دعاة الحق بالمقالات العنيفة، بل ألفوا حوالي 100 كتاب ردا على كتاب تحرير المرأة، منها السنة والكتاب في حكم التربية والحجاب لمحمد إبراهيم القياني الجليس الأنيس في التحذير عنا في تحرير المرأة من التلبيك للبولاقي، خلاصة الأدب لحسين الرفاعي نظرات في السفور والحجاب الغلاييني، قولي في المرأة لمصطفى صبري شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، رسالة في مشروعات الحجاب لمصطفى نجا، رسالة إلى رسالة الفتى والفتاة. العجيب طبعا من دي المعلومات التي يتعمد إخفاؤها. دور شخصية مشهورة جدا في تأييد الحجاب، وهو محمد طلعت حرب. محمد طلعت حرب الاقتصادي المعروف الذي اضطرنا اسمه للأسف الشديد جدا بشؤون الاقتصاد الربوي، هذا ألف أول كتاب رد على قاسم الأمين، أول كتاب رد على قاسم الأمين تربية المرأة والحجاب، استنكر عليه دعوته وقال إن رفع الحجاب والاختلاط كلاهما أمنية تتمناها أوروبا من قديم الزمان، لغاية في النفس يدركها كل من وقف على مقاصد أوروبا بالعالم الإسلامي، ثم يقول إنه لم يبقى حائل يحول دون هدم المجتمع الإسلامي في المشرق، ولكن مصر وحدها إلا أن يطرأ على المرأة المسلمة التحويل بل الفساد الذي عم الرجال في المشرق. شخصية أخرى هامة جدا جدا في هذا الموضوع، وهذا أيضا مما يتعمد إخفاؤه. نحن نحفظ كلنا وكنا ندرس في الكتب التاريخ عيوب مصطفى كامل، عيوب مصطفى كامل المشهور من عيوبه إيه؟ أنه كان بيدافع عن الرابطة بالدولة العثمانية وينادي بقاء مصر ولاية عثمانية تحت حكم الخلافة العثمانية. ده العيب المشهور. لا، له عيب ثاني إنجاز التعبير، وهو أنه كان أشد أنصار الحجاب على الإطلاق في الساحة السياسية، ولم يتصد أحد لدعوة قاسم أمين بمراحل المختلفة مثل ما فعل مصطفى كامل رحمه الله وعفى عنه. يعني كان مصطفى كامل يتحسس الأصابع الإنكليزية وراء حركة قاسم أمين التي يديرها النادي المشبوه وهو صالون الأميرة نجلي، والذي كان يضم أذناب الاستعمار الإنكليزي. قاوم مصطفى كامل هذه الدعوة المسمومة بشدة، حتى أنه أعلن عن فتح جريده صدر صحيفة اللواء منذ أول ظهورها. كل من يبقى يطعن على قاسم الأمين وأفكاره يأتي وينشر له أي رد على قاسم الأمين. طبعا الشعراء كان لهم موقف يعني كبير في الشعر المحرم. كان له قصيدة جميلة جدا يقول فيها: أغرك يا أسماء ما ظن قاسم، أقيمي وراء الخدر فالمرء واهم، تضيقين غرعا بالحجاب وما به سوى ما جنت تلك الرؤى والمزاعم، سلام على الأخلاق في الشرق كله، إذا ما استبيحت في الخدور الكرائم، أقاسم لا تقذف بجيشك تبتغي، بقومك والإسلام ما الله عالم، لنا من بناء الأولين بقية تلوذ بها أعراضنا والمحارم، أسائل نفسي إذ بلست تريدها أأنت من البانين أم أنت هادم، ولولا اللواتي أنت تبكي مصابها لما قام الأخلاق في مصر قائم، نبذت إلينا بالكتاب يكتب تحرير المهر، نبذت إلينا بالكتاب كأنما صحائفه مما حملنا ملاحم، ففي كل سطر منه حدث مفاجئ وفي كل حرف منه جيش مهاجم، إلى أن يقول رد عليه: لنا في كتاب الله مجد مؤفل وملك على الحدثان والدهر دائم، إذا نحن شئنا زلزل الأرض نابنا ودامت لنا أقطارها والعواصم، هممنا بربات الحجال نريدها أقاطيع فرع العيش وهي توائم، وإن امرأ يلقي بليل نعاجه إلى حيث تستن الذئاب لظالم، وكل حياة تسلم العرض سبة ولا كحياة جللتها المآثم، أتأتي الثنايا الغر والطرر العلا بما عجزت عنه اللحى والعمائم، فلا ارتفعت سفن الجواء بصاعد إذا حلقت فوق النسور الحمائم، عفى الله عن قوم تمادت ذهولهم، تمادت ذهولهم يعني يحسنون الضرب القاسمين، عفى الله عن قوم تمادت ظنونهم فلم نهج مأمون والرأي حازم، ألا إن بالإسلام داء مخامرة وإن كتاب الله للداء حاكم. الشاعر جواد الشبيبي أيضا رد مستنكرا هذه الدعوة الأثيمة، يقول: منع السفور كتابنا ونبينا فاستنطق الآثار والآيات، تلك الوجوه هي الرياض بها الزهد للناظرين شقائق الوجنات، كانت تكتم في البراقع خفية من أن تمس حصانة الخطرات، واليوم فتحها الصبا فتفاقصت بعواطف الألحاظ والفضولات، سوني جمالك بالبراقع إنها ستر الحسان ومظهر الحسنات. ويقول أيضا الشاعر: أولم يروا أن الفتاة بطبعها كالماء لم يحفظ بغير إناء، لم يكفل الفتيات بعد ظهورها مما يجيش بخاطر السفهاء، ومن الذي ينهى الفتى بشبابه عن خدع كل خريدة حسناء، نص الكتاب على الحجاب ولم يبح للمسلمين تبرج العذراء، ماذا يريبك من حجاب فاتر ديد المهات وطلعة الزلفاء، ماذا يريبك من إزار مانع وزر الفؤاد وظلة الأهواء، ما في الحجاب سوى الحياء فهل من التهذيب أن يهتكنا فطر حيائي، هل في مجلسة الفتاة سوى الهوى لو أصدقتك ضمائر الجلساء، شيد مدارسهن وارفع مستوى أخلاقهن لصالح الأبناء، أسفينة الوطن العزيز تبصري بالقعر لا يغررك فطف الماء. يقول أيضا الشاعر حسيب علي حسيب شاعر سوداني أيضا رد على قاسم الأمين بقوله: دعوا في خدرها ذات الدلال فقد أرهقتموها بالجبال، رأيت شعورها الحساس مضمى على هذا الجمود عن المعالي، ما استدوب وقد تناظرتم حياء بفحش اللفظ أو هجر المقال، ويعلو خدها خطر ينادي أيا للنساء من الرجال، زعمتم تعشقون لها صلاحا فظني أن ذا عشق الجمال، ومسألة السفور غطت قديما لدى الكتاب مشكلة النضال، وما أحد لها يدعو فماذا يريد الناس من قيل وقال، أحبا في مناجاة الغوالي ترى أن ذاك زهدا في المعالي، بلى فالعلم عندهم كريم ولكن المتيم غير ثاني، دعوها فهي تؤلمها كثيرا سهام المصلحين بالاعتدال، عجبت لحلمهم في كل خط وإن ذكر البنات دعوا نزالي، يتعجب كل مصاعب تنزل بالأمة تكون العلماء لا يتحركون ساكنا، عجبت لحلمهم في كل خط وإن ذكر البنات يبدأ دعوة تحليل المرأة وخروج المرأة وتبرزها، وإن ذكر البنات دعوا نزالي، هي المعركة كي يخوضوا كيف لم يلبث خطنا من حينما وجه وأفرج هذه المواجهة الصارمة أن أكثر عن وجهه الحقيقي وكشف في جرأة وصراحة عن أهدافه المغرمة. كتاب ظهر في العام الثاني مباشرة، رفع ثقة قاسم الأمين شعار في غاية الصراحة: خير الهدي هدي أوروبا. طبعا هو لم يقولها باللغة، هذا معنى كلامه، خير الهدي هدي يعني أوروبا، وهو كتاب المرأة الجديدة. بدأ فيه بصمات الفكر الغربي واضحة، حمل فيه على المدنية الإسلامية، وادعى أنه لا سبيل إلى الإصلاح الاجتماعي سوى اختفاء آثار الغرب وقطع الصلة بماضي أمتنا. يقول: لأن تمسكنا بالماضي إلى هذا الحد هو من الأهواء التي يجب أن ننهض جميعا لمحاربتها، لأنه ميل إلى التدني والتفكر، هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجه، وليس له من دواء إلا أن نربي أولادنا على أن يعرفوا شؤون المدنية الغربية ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارها. طبعا في الكتاب السابق كان يقول نتمسك بالحجاب لكن يرشح الوجه، في هذا الكتاب قطع بأن الحجاب عادة لا يليق استعمالها في عصرنا، يرمرم من فتات الكفر قوتا ويلعق من كوفهم الثمانة، يقبل راحة الطاغوت حينا ويلثم دون ما خزن النعالة. حصل طبعا ردود شديدة جدا بالنسبة للكتاب الثاني اللي هو المرأة الجديدة، فصد له من جديد مصطفى كامل وكتب يقول: هذا كتاب أخرجه أخيرا قاسم الأمين يدعم به أمر كتابه الأول ويفتح به آفاقا جديدة لتحلل المسلمين من دينهم وأخلاقهم. في هذه الحالة أيضا الخليل عباد سلمي أعلن رأيه في مسألة الحجاب، وصدر بيان من الخليل يقول: يرى الجناب العالي حفظه الله في مسألة الحجاب وإطلاق حرية النساء ما يراه الشرع الشريف ويأمر به، وأبى لما حضر قاسم الأمين إلى المعية الثانية والتمس تقديم الكتاب إلى سمومه، أبى الخليل قبول كتاب المرأة الجديدة، وفي نفس الوقت قبل كتاب الاحتجاب لأحد العلماء الذين يعني يدعون إلى الحجاب، وأعرض عن عظيم امتنانه من نشره إلى آخره. وأصدر الخليل أمرا بمنع قاسم الأمين من دخول القصر في أي مناسبة. في سنة 1908 مات قاسم الأمين، فأوحى الإنجليز إلى شيعته أن يقيموا له ما يسمى بحفل تأديب، وأرادوا أن يعني يتنقطع الدعوة يعني بموته. طبعا قاد الرجال الحزب الوطني كان مصطفى كامل بأقام احتفالا كبيرا للدعوة إلى الحجاب ولإبراز أصابع الإنجليز في فتنة الفتور. أي نعم. بعد ذلك يعني حصلت طفرة شديدة جدا بالنسبة لقضية تدمير المرأة، وهي قيام ثورة 19، فكانت أكبر طفرة حصلت في حركة تحرير المرأة، المرأة خرجت للمظاهرات وشاركت يعني فيها، ومش عارف يعني إيه علاقة المرأة بموضوع المظاهرات، يعني هل الإنجليز هم اللي فرضوا عليها الحجاب وهي بتقاوم الإنجليز عشان هم اللي أمروها بالحجاب، الحجاب فرض عليها من 13 قرنا، فإيه علاقة الخروج من النساء في المظاهرات ضد الإنجليزي؟ يكتفى ضد الإنجليزي. ها تفتكروا إيه؟ هذه فن صناعة الأبطال. لازم البطل يبقى له مجد وله مآثر وله إنجازات علشان إيه؟ يبرز الناس كده وتتلع له الفنون التي يريد يعني أن يريد بها. طبعا معروف يعني برضه من ضمن التعبيرات الخطيرة جدا الذي صرح بها رجل يدعى محمود عزمي. وأنا أشفق حقيقة على الناس اللي فاكرين في شارع هنا في اسكندرية شارع محمود عزمي. يعني كيف يستركون هذا الاسم؟ يقول محمود عزمي: فأثرت بكتب طاقم الأمين تأثرا عجيبا. جعلني أمكت الحجاب مقتا شديدا. يرجع إلى اعتبار خاص، في سبب خاص. هو اعتبار الحجاب من أصل غير مصري. ودخوله إلى العادات المصرية عن طريق تحكم بعض الفاتحين الأجانب. فكان حلقي على أولئك الأجانب الفاتحين الإسلاميين يزيد. فلسفتهم بلا هي صراع بين إسلام وكفر، بين هدى وضلال، حق وباطل، وحي وهوى. لا يوجد خط وسط أبدا بين الاتجاهين. طبعا قاسم أمين أيضا كان سعد زغلول كان لزوجته صفية مصطفى فهمي لها دور خطير أيضا في هذا الوضع حينما رجع سعد زغلول من المنطقة ويعني قام بصفية زغلول إرفاع الحجاب، ترفع حجاب الشهرية دي مكافأة المرأة عشان هي يعني شاركت في الإيه في مقاومة الاحتلال. فتدخل مين تدخل بقى؟ علي الشمسي وواصف بطرس. واصف بطرس اعترض، واصف بطرس غالي اعترض وقال لقاسم الأمين لسعد زغلول يعني لا ده حيانة رد فعل شديد في المجتمع، ان ازاي تكون صفية زغلول اول واحد تكشف عليها. فرد عليه سعد زغلول: المرأة خرجت الى الثروة الثورة بالبرقع ومن حقها ان ترفع الحجاب اليوم. فرفعت صفية زغلول يعني الحجاب وطلبت من وطلبت من النساء رفع الحجاب، فرفعت الحضارات الحجاب. فهذه كانت يعني ايه هذه كانت بدايه الطفره في موضوع تحرير المراه. ما في شك ان كشف الوجه كان ذريعه الى كثير من المفاسد التي حصلت يعني بعد ذلك. كما تلوت عليكم الاشعار كان المسلمون في غايه التمسك بالحجاب، كما يقول حافظ الامين حافظ ابراهيم: فلو خطرت في مصر حواء امنا. هو يدعي ان حواء كانت كافره ومريم كانت كافره، ولو يقول لو جالكم حواء كشفه الشهر ومريم عليه السلام وجاء معاهم موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاه والسلام وجيش من الاملاك ماجد مواسم، ولو كل دول قالوا لنا رفع النقاط حلال امام صح بس هنتجنبه مش هنعمله. فيقول: فلو خطرت في مصر حواء وامنا يلوح محياها لنا ونراقبه وفي يدها العذراء يسر وجهها تصافح منا من ترى وتخاطبه وخلفها موسى وعيسى واحمد وجيش من الأملاك ناجت مواكبه وقالوا لنا رفع النقاب محلل لكنا لهم حق ولكن نجانبه. بعد ذلك يعني خطر الناس إلى أبعد مما نادى به قاسم أمين. طبعا قاسم أمين ادعى أنه يريد الوقوف بالحجاب إلى حيث أمره الله كشف الوضع الكفيل فقط. كل المعركة في المرحلة الأولى الثانية اللي كتبت تحرير المرأة كانت متعلقة بإيه؟ كشف الوجه والكفين. واللي كتب له الكلام ده كان محمد عبد كما ذكرنا. فلم يدعو في هذه المرحلة قط إلى كشف العورات كالأذرع والسيقان وغيرها، ولم يدعو إلى الاختلاط بالرجال ومرافقتهم ولا شيء من ذلك، بل إن زوجة قاسم أمين كانت محجبة حجابا كاملا. كانت محجبة حجابا كاملا. تقول انها ظلت ترتدي البرقع والحبره. وقاسم كان ينادي بفكرته لكنه لم يكد يطبقها في اسرته الا على النشء الجديد. ثم قالت زوجة قاسم امين: ان بنات الجيل الحالي وشبابه قد اخطاوا فهم هذه الدعوه وتجاوزوا مداها، فالمظهر الذي تظهر به فتيات هذا العصر ليس سفورا بل بهرجه فظيعه. لم تخطر على بال قاسم ان ينادي بها او يدعو اليها، وإنما كان قاسم ينادي بالسفور الشرعي. السفور كشف الوجه، كلمة السفور يعني كشف الوجه، الذي لا يزيد على إظهار الوجه واليدين والقدمين ولا يتجاوز إظهار العورات وإلى اختلاط المرأة بالرجل بالشكل الحاصل الآن. زوجتي تقول: إني أعتقد أن قاسم بك لو كان حيا لما رضي عن هذه الحال بل لانبرى إلى محاربتها. فأخذت الأمور طبعا تتطور بسرعة شديدة، ويعني شل جسم الحياء من المرأة، فأخذت تحدث وتجالس وتصافح وتختلط وتضاحك يعني عامة الناس وأصدقاء وأقارب الزوج، وإن بعدوا وإن سلفوا. ألقت المرأة بعد ذلك ملاءتها بعيدا عن ساحة الحياة، وخرجت في ملابس يعني ملونة ومزخرفة. أخذ المقص يزور عليها حتى يعني خرجت يعني كافيات عارية. طبعا تتابعت التطورات في سرعة مذهلة، ولم تدع فرصة للمعارضة، وأعان على اندفاعها جو الثورة التي تلت الحرب وما كان يحيي به من جرأة ومن تمرد على كل قديم. في سنة 1919 حصل يعني هذه المظاهرة، كانت النسبة عددها 300 موجودة في بعض الكتب التاريخية صورة يعني النساء في هذه المظاهرة. طبعا تهكم منهن حفظ إبراهيم، تهكم من النسوة، حتى كانت هدى شعراوي في صراع شديد مع زوجها ازاي تروح مظاهرات لا انت تخرج الانجليز تعمل مظاهرة، ولما يضربكم بالنار تقولوا يا لهوي ويا لهوتي وكذا، فتقول: فتركته وانصرفت لألحق بزميلاتي في الخارج الذي كنا ينتظرنا. تهكم منهن حافظ إبراهيم يقول في وقت هذه الغزوة، يقول: خرج الغواني يحتجبن ورحت أرقب جمعهن، فإذا بهن تخذن من سود الثياب شعارهن، وظللن مثل كواكب يقطعن في وسط الدجن، وأخذن يجتزن الطريق وداع سعد قصدهن، يمشين في كنف الوقار وقد أبن شعورهن، وإذا بجيش مقبل والخيل مطلقة الأعنة، وإذا الجنود سيوفها قد سودت لنحورهن، وإذا المدافع والبنادق والصوارم والأكنة، والخيل والفرسان قد ضربت نطاقا حولهن، والورد والريحان في ذاك النهار سلاحهن، فتطاحن الجيشان ساعات تشيب لها الأجنة، فتضعضع النسوان والنسوان ليس لهن منة، ثم انهزمن مشتتات الشمل نحو قصورهن، فليهنأ الجيش الفخور بنصره وبكسرهن، فكأنما الألمان قد لبسوا البراقع بينهن، وأتوا بهند برج مختفيا بمصر يقودهن، بقائد ألمان، فلذاك خافوا بأسهن وأشفقوا من كيدهن. طبعا تردت أوضاع المرأة إلى وضع لم يكن يعني يحلم به قائد أمين. بعد ذلك طبعا كانت حركة يعني هدى شعراوي وما لها من تأثير يعني سيئا، وسفرها إلى باريس وأمريكا والتصريحات والاجتماعات لتدعو إلى تحديث المرأة. في هذه المرحلة أيضا كتب الشاعر محمد عبد المطلب قصيدة جميلة جدا يصف أحوال المرأة في ذلك الزمن، يقول: ما في بنات النيل من أرض لغرض النبيل، أصبحن عابا في الزمان وسوءة في شر جيل، ما هذه الحضرات تهفو في الخمائل والحقول، نكر العفاف ذيولها ومن الخلا قصر الذيول، إن ينتسبن إلى الحجاب فإنه نسب الدخيل، يختلن أبناء الهوى بالدل والنظر الخطول، من كل خائنة الحليل تهيم في طلب الخليل، ما لابنة الخدر المصون وربة المجد الأثيل، أودى سفيف نقابها بكرامة الأم البتول. يعني بيشتكي من إيه؟ من قبش الساق، هذه المشكلة كلها. أودى سفيف نقابها بكرامة الأم البتول، وعلى رميم حجولها آسفا على الذيل الطويل، فإذا مشت هتك النقاب محاسن الوجه الجميل، ولقد يلم عبيرها فتحسه من نحو ميل، ترتاد خائنة العيون بلحظ فاتنة القتول، يا هل ترى يا هل درى ذاك الغيور بما جرى ويح الجهول، يعرض من بقاسم أمين. يا هل درى درى يا هل درى ذاك الغيور بما جرى ويح الجهول. أهي التي فرض الحجاب لكونها شرع الرسول؟ جعل الحجاب معاذها من ذلك الداء الودين. يا منزل القرآن نورا للبصائر والعقول، عميت بصائر أهل وادي النيل عن وضح السبيل، ذهلوا عن الأعراض لو يدرون عاقبة الذهول. اندفع طبعا تيار السفور والتبرج ولم يستطع أحد أن يعني يوصفه. شكيب أرسلان كتب مقالة يقول فيها عند إعلان الدستور العثماني سنة 1908، قال أحمد رضا بك من زعماء أحرار الترك: ما دام الرجل التركي لا يقدر أن يمشي علنا مع المرأة التركية على جسر غلطة أو طلقة اللي هو يربط بين آسيا وأوروبا، ما دام الرجل التركي لا يقدر أن يمشي علنا مع المرأة التركية على جسر غلطة وهي كافرة الوجه، فلا أعد في تركيا دستورا ولا حرية. كانت هذه المرحلة الأولى. وفي هذه الأيام يقول شكيب أرسلان: بلغني أن أحد مبعوثي مجلس أنقرة الكاتب رفقي بيك الذي كان كاتبا عند جمال باشا في سوريا كتب إنه ما دامت الفتاة التركية مرحلة ثانية، إنه ما دامت الفتاة التركية لا تقدر أن تتزوج بمن شاءت ولو كان من غير المسلمين، بل ما دامت لا تعقد مقاولة مع رجل تعيش وإياه كما تريد مسلما كان أو غير مسلم، فإنه لا يعد تركيا قد بلغت رقيا. هذه هي المرحلة الثانية. نعم. يقول شكيب أرسلان: فأنت ترى أن المسألة ليست منحصرة في السفور، ولا هي بمجرد حرية المرأة المسلمة في الذهاب والمجيء كيفما تشاء، بل هناك سلسلة طويلة حلقاتها متصل بعضها ببعض لابد أن ينظر الإنسان إليها كلها من أولها إلى آخرها. فإذا كان من يرى حرية المرأة المطلقة فعليه أن يقبلها بحذافيرها، إما أما أن نجمع بين حرية المرأة وعدم حريتها وأن نطلق لها الأمر تذهب حيث أرادت وتحادث من أرادت وتضاحك من أرادت وتغامج من أرادت، ثم إذا طغى قلبها إلى رجل من غير جنسنا فذهبت وساكنته، وكان بينها وبينه ما يكون بين الرجل وزوجه، أقمنا القيامة ودعونا بالمسدس وقلنا يا للحمية يا للأنفة يا للغيرة عن العرض، فهذا لا يكون وليس من العدل ولا من المنطق أن يكون. ثم يقول: والنتيجة التي نريدها قد حصلت، وهي أن سلوكنا مثلك الأوروبيين حذو القذة بالقذة في هذه المسألة له توابع ولوازم لابد أن نقبلها، ولا يبقى معها محل لكلمة أعوذ بالله. كلا، لا يوجد هناك أعوذ بالله، بل تلك مدنية وهذه مدنية، تلك نظرية وهذه نظرية، فعلينا أن نختار إحدى المدنيتين أو إحدى النظريتين مهما استفزعت من الأمور التي كان يقال في مثلها عندنا أعوذ بالله. لم يمضي يعني سنوات قليلة حتى ارتفع صوت الصحفي الكاثوليكي إبراهيم المصري في نص كتب مقالة بيقول فيه: إننا لم نقصو، ده كان سنة 1925، يقول إبراهيم المصري: إننا لم نقصو بعد الخطوة الحاكمة في سبيل تطبيق روح الحضارة العصرية على عاداتنا وأخلاقنا وأساليب حياتنا. إن من فأم العصريات المتعلمات اللواتي يطالعن الصحف ويقرأن القصص ويعشين المسارح ودور السينما لا يزال يحال بينهن وبين الظهور في المجتمعات البيتية أمام رجل غريب، فنحن قد سلمنا بمبدأ تعليم نسائنا، ولكننا لم نسلم بعد بقدرة هؤلاء النساء على الانتظام في حفل كبير يضم عددا مختارا من أفراد الجنسين ويتألف منه مجتمع مصري مختلط أشبه بالمجتمعات الأوروبية التي نشهدها في مصر ونحسد الأجانب عليها. يقول إن هذا راجع إلى أن ثقة الرجل المصري بالرجل المصري لا تزال معدومة، وقد ترتب على ذلك أنك أصبحت ترى امرأة صديقك السافرة في الشارع وفي المحل التجاري وفي دار المسرح أو السينما، ثم لا تستطيع أن تراها في بيتها لتتفهم حقيقة شخصيتها وتعرف كيف تعيش وكيف تشعر وكيف تفكر. أصبحت تبصرها في الحياة العامة وتعجب بها، ولكنك متى أردت تهذيب عواطفك وتقل إحساساتك ومشاعرك للجلوس إليها والتحدث معها وإشراكها في المسائل التي تجعل عقلك وعقل مواطنيك حيل بينك وبينها واتهمت بفساد النية وسوء القصد. ثم يقول إن المجتمع المختلط هو الذي يقرب مسافة الخلف بين الجنسين ويقيم علاقات الرجل والمرأة على قاعدة التفاهم الفكري العاطفي. ثم يقول على المسلمين أن يفرضوا من عقولهم الاعتقاد الشرقي الشائع بأن الرجل والمرأة متى التقيا فلا بد أن ينهض الشيطان بينهما وأنت تفيس في مسينا سموم الرذيلة والشر. هذا هو سر تأخرنا وهو بقايا عصور الجهل والخوف والظلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن فكر عيد منع ذيري من نعشر هجر العقل وحادوا عن طرقه المستقيمة لا يرون الإنسان قد دال حظا من صلاح حتى يكون بهيمة. يقول الشيخ سعيد الجابي رفع النقاب وسيلة إن حببت ضمت إليها للفضول وسائل فالاختلاط فمرقص فتواعد فالاجتماع فخلوة فتواصل. فيقول آخر يا أخت سابغة البراقة في الأباطح والوعود قري فديتك حيث لا تؤذيك لاطحة الهدير ودع الجنوح إلى السفور وخففي ألم العشير. النمر لو لزم الشرع من كان يطمع في النمور والطير تأخذها في باك الصيف في ترك الوكور. أيضا شاعر آخر ابن خطيب يرد على جميل فتك الزهاوي أن الخطيب يقول أخر المسلمين عن أمم الأرض حجاب تشقى به المسلمات. طيب لما تعرف المرأة المسلمة أن تقدمنا وحلت المشاكل الحصاد نرى وكما رأينا. رد عن ابن خطيب عرضه قائلا بئس ما يدعي فلاسفة العصر من أن السفور فيه الحياة وهو حق إذ إن أسلافنا الأغراب من فرط من يحبون ماتوا. يعني إيه بيقولك السفور فيه الحياة من صح لأن إحنا أسلافنا الأطهار أو العرب لأنه كان منتشر الحجاب الكامل وما كان في سبيل رؤية المرأة كان رجل إذا عاشق امرأة يموت لأنه ما يستطيع أن يراها كما يقول الشاعر وما كان أغناني عن حب من دونه الأستار والحجب. فبيقول بقى بئس ما يدعي فلسفة العصر من أن السفور فيه الحياة وهو حق إذ إن أسلافنا الأعراب من فرط من يحبون ماتوا. يا خليلي حدث عن الشرق قدما حين كانت تعظم المعجزات حين كان القرآن يرجى ويخشى والقوانين آيه البينات حين كان الحديث يتلى ولا يرويه إلا ذو العقول الثقات. إننا في الزمان نلقي أناسا في التوضي علومهم قاطرات. هؤلاء الدعاء تحت المرأة ما بيعرفوش يتوضوا أصلا ولا يعرف شيء فقه الوضوء والطهارة. فإنما في الزمان ننفى أناسا في التوضي علومهم قاصرات وهم بعد يدعون علوما أنكرتها عصورنا الخاليات. ليس شعري ماذا يريدون منا وصنوف الأذى بنا محدقات. بنت مصر هاتي سفورك واغشي كل ناد والتمل منك الجهات. عرفي نفسك الغداة وصوفي لا تفك الأسواق والحانات. ثم أمي مجالس القوم وادعيهم إلى حيث لا تمل الدعاة. علما بالسفور يبني حصونا شامخات بها ترد العدات. وعسانا نرى البرايا سجودا لابن مصر وقد علاه الثبات. ولعمري لقد بكى الدين حزنا حين قال الخطيب يا سجدات. إشارة إلى السنة التي كان يحلم بها قاسم الأمين. إمتى يجي اليوم أشوف في الستات مختلطة بالرجال والخطيب يقول سيداتي أنساتي سادات. فدي كانت يعني أمنية يحلمون بها. الشيخ الخطيب هنا رحمه الله يقول ولا عمري لقد بكى الدين حزنا حين قال الخطيب يا سيدات. أيضا الشاعر الكبير الأديب العملاق مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى كان له دور رائع في الرد على هذه الدعوة كعادته. يقول أراك تردين الذي لست أهله وما كل علم إبرة وثياب. كفى الزهرة ما تندى به راحة السنة وهم الندى بين السيول حسابه. وما أحمق الشاة تفرد بظل بظل فيها إذا حسبت أن الشياها ذئابه. فحسبك نبلا يعني أيتها المرأة أشرف شئنك فحسبك نبلا قالت الناس أنجبك وحسبك فخرا أن يصون كذابه. لك القلب من زوج وولد ووالد وملك جميع العالمين رقابه. ولم تخلقي إلا نعيما لبائس فمن ذا رأى أن النعيم عذابه لا أنت قوما زاحنتهم نساؤهم فكانوا كما حف الشراب ذبابه تساووا فهذا بينهم مثل هذه وثيان معنى يافع وتعاب وما عجبي أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عذاب. قصيدة أخرى رائعة للشيخ محمد حسن النجمي يقول فيها زعم السفور والاختلاط وسيلة للمجد قوم في المجالة أغرقوا كذبوا متى كان التعرض للخنا شيئا تعز به الشعوب وتثبته أيكون كشف السوءتين فضيلة فيذيعها هذا الشباب الأحمق ما لهم والبنت قد فتنت بما قالوا وحل بها الجنون المصبح وبدت مخاطن عرضها لرماته حتى لهم به الجبان الأخرق والقول أصبح في الخروج لها فلا كف تكف ولا رتاج يغلق كره الزواج بها وباتت سوقها بعد التبذل عندهم لا تنفقوا ما خطفهم كلفوا بنزع حجابها وتكلفوا فيه البيان ومنقوا وتناولوا بالضعف من حاجاتنا واللين ما هو بالصرامة أخلقوا أغدت متاكلنا الكبيرة كلها غيلا يجرجره السفور المطلق أم أنهم ضلوا السبيل وغرهم بطريقه هذا الجديد المخلق أشر من المرجو صيحة جازع أغرى بها هذا البلاء المحبط ونصيحة يفضي برائع سرها لقوام نهضتنا محب المشفق لا ترهفوا سمع الحسي لقالة أبدا بها بوم البطالة لا ترهفوا سمع الحسي لقالة أبدا بها بوم البطالة تنعفوا لم يحصدوا خيرا بها لكنهم رأوا القوية يثيبها فتملقوا ولربما اجترع القوي قطيئة فمضى الضعيف بمسحها يتشدق قوم هو أهلكم ونفوسكم عارا إذا لم تتقوه بغيركم لا يعلقوا وتناولوا بالزجر حمرا كلما هيجت إلى متع الإباحة تنهقوا ليس التمدن أن نرى روح الحياة بيد القناعة كل يوم تزهق والبنت يدفعها براحتها الهوى فتروح تهوى من تشاء وتعشق لكنه العلم اهتدى بضيائه غرب الدقيقة حين ظل المشرق فيعني فقدت المرأة التي كان يروح لها أنصارها لسعادة التحرر والتطور وجودها كامرأة قبضت فيما مضى على دينها فقبض الله عنها السوء وبسط لها الحلال لكنها ابتذلت وأهينت على يد أصدقائها وأنصارها وكانوا هم أول من زهد فيها انحطرت المرأة وغادرت حجابها وغادرت حكمها وعصت ربها فماذا جنينة خالطت الرجال واختلط الحابل بالنابل هل زالت العقد النفسية هل استقرت دوافعهما هل جنينة سوى الثمار المريرة لم نقل في وصف الهاوية التي تردت إليها المرأة المتحررة بفضل أنصارها وأصدقائها الكذابين لأن الواقع حولنا يكفينا مؤنة هذه الإطالة واقع مريض نستطيع أن ندرك عواقبه وأثره في كل مكان في كل بيت في كل طريق في كل وظيفة لو كنا نتكلم من خلال يعني خيال حالم أو حتى منذ قرن مضى لستهن للتحامل والمبالغة لكنه واقع أليم يخبرك عنه هذه المرأة الضحية وهؤلاء الأنصار والأصدقاء إن صدقوا من خصائص دعوة تحرير المرأة أنها منذ نشأتها وحتما هي تدور دائما في فلك الاستعمار يعني العمالة صفة أساسية لأغلب دعاة يعني تحرير المرأة فالحجاب اللي كلها ارتبطت منذ البداية لعجلة الاستعمار وهناك نقطة وثيقة تربط يعني دعاة تحرير المرأة والقوة المعادية للإسلام وعلمائه ودعاته أيضا من خصائص يعني هذه الدعوة كما ذكرنا يعني أن هؤلاء النسوة القائمات عليها لا يعرفن بدين ولا بخلق ولا بمبدأ ويعرفن في الغالب بالعداء الإسلام هذا والخصائص المشترك بينهن كما يعني لاحظنا فيعني أعمى يقود بصير من الذي يحرر من محتاج الثاني حرره هذه المتدرجة هذه المحررة أو الأسيرة هي التي تحتاج إلى أن نحن نحررها المسلمة هي التي تحررها الإسلام هو الذي يحررها ويخرجها من هذه العبودية. أما أن المسلمة تقتدي بهؤلاء النسوة فأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ أين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ وامرأته حمالة الحطب. من خصائص هذه الدعوة الخبيثة أيضا وهذا أمر معروف جدا أن يعني موضوع التحرير المرأة كما قلنا يعني كانت تعرفون علامة الفرق بين الحرة والأمة في عهد النبوة وفي عهد السلف كانت الأمة تتحجب والحرة كانت الحرة تحتل الحجاب كاملا والأمة هي التي تكشف. وإذا كان الحجاب علامة على الحرية الآن أصبح العرف والتبرج هو علامة الحرية في عرف هؤلاء القوم واضح. من خصائص هذه الدعوة أيضا أنها تتبنى مبدأ القومية النسائية. القومية النسائية يحاول يظهره أن النساء كلهم على وجه الأرض دون حزب واحد لهم قومية ما قومية النسائية، أن المرأة في كل مكان هي قضيتها واحدة وهي الصراع ضد الرجل ومحاولة التحرر من سلطان الرجل. فكان دعاء تحرير المرأة من البداية جعل قضية تحرير المرأة فقط كأنما صارت هناك قومية خاصة اسمها القومية النسائية تربط المرأة المسلمة بالمرأة النصرانية اليهودية عابدة الأبقار والأوثان المشركة الملحدة. حتى رأينا من المتحررات من تفاخر بنساء الفراعنة عابدي الملوك والأحجار كأن قضيتهن واحدة ومطالبهن واحدة وأهدافهن واحدة ومعتقداتهن واحدة. وكلما تطابقت صورة المرأة مع الملغة الغربية زاد الإعجاب بها وتقريرها بأنها لا تفترح عن الأجنبية حتى سقطت المرأة المسلمة فيما لم تسقط فيه حتى عابدة البقر التي ظلت معتزة بزيها الخاص الثاني ومتميزة بالنقطة الحمراء بين عينيها. طبعا هناك دور بقى كبير جدا بالنسبة لبعض النسوة المشهورات مثل بنت النيل اللي هي جورية الشقيق عملت حزب اسمه بنت النيل. وطبعا يعني كانت العمالة في غاية الصراحة يعني العمالة من الانكريب كان وكانت تحرض الإذاعة البريطانية تشتكي مصر من بريطانيا وتروح الإذاعة تعمل يعني حملات على يعني مصر وهكذا. فهذا أيضا من يعني ملامح هذه الدعوة كما ذكرنا. يعني لا شك أنه يعني قد حصلت بشائر عظيمة جدا في الفترات السنوات الأخيرة. حصل صريح الخطاب لصدم هذا المخلوق الذي قال إنني يعني ضد كما أنا ضد الحجاب فأنا ضد عبد الشيطان بفضل يعني ما فعل هذا الإنسان أو هذا المخلوق. يعني لا شك أن حصل معز جهدي وجهود أمثالي نوع من التراجع في ظاهرة الحجاب لا في شك من ذلك. هذه ظاهرة في غاية الخطورة لكن نرجو أن تكون يعني سحابة وتنفشع ويكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه يعني القربة. وإلا فقد حصل في الحقيقة في الصحوة منذ يعني هلم السرطر يقول لقد عشت في القاهرة كمراسل صحفي من سنة 56 لسنة 61 ومن هذا التاريخ كانت طبيعة عملي وراء حضوري إلى المنطقة بين الحين والحين وكنت أفضل دائما الإقامة بجوار النيل. إن التغيير الهائل الذي طرأ على القاهرة عاصمة الملايين معروف للجميع فقد انتقلت هذه المدينة الضخمة من الطابع الشرقي حيث كانت النساء يرتدين الأحجبة والرجال يرتدون الطربوش إلى عاصمة كبرى ولم تعد الفتيات اللواتي يرتدين البنطلونات والملابس العصرية يلفتن نظر أحد أو يقابلن بدهشات واستغراب وأصبحت العلاقات بين الجنسين علاقة سوية بكلام رجل ألمان علاقة سوية لا تتخننها رواتب الجاهلية التي استمرت فترات طويلة في الشرق. ويكفي أن تعلم أنه منذ 20 عاما فقط كان 90% من الرجال في القاهرة يرتدون الجلباب وكانت كل نساء تقريبا يرتدين الحجاب. أما اليوم فإن القاعدة العامة هي ارتداء البدل العصرية وعلى أحدث الموضة في الغرب وبالنسبة للنساء فإنه حتى في أكثر المناطق الشعبية لم نعد نرى الحجاب. فرح ذلك الصحفي الألماني، لكنها طبعا فرحة لم تتم، وفرح لأنه لم يبلغه رأي أخيه لاكوست وزير المستعمرات الفرنسي في الجزائر. حصل قصة أثناء الاحتلال الفرنسي في ذكرى أيضا مرور 100 سنة على احتلال فرنسا للجزائر. وقف الحاكم الفرنسي في الجزائر يقول: يجب أن نزيل القرآن العربية من وجودهم ونقتلع اللسان العربية من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. قامت فرنسا من أجل القضاء على القرآن في نصوص شباب الجزائر لتجربة عملية، فتم انتقاء 10 فتيات مسلمات جزائريات أدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية، ولقنتهن الثقافة الفرنسية، وعلمتهن اللغة الفرنسية، فأصبحن كالفرنسيات تماما. وبعد 11 عاما من الجهود هيأت لهن حفلة تخرج رائعة دعى إليها الوزراء والمفكرون والصحفيون. ولما بدأت الحفلة فوجئ الجميع بالفتاة الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري، فثارت طائرة الصحف الفرنسية وتسألت: ماذا فعلت فرنسا في الجزائر؟ إذن بعد مرور 128 عاما من الاحتلال، أجاب لاكوست وزير المستعمرات الفرنسي: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ فيعني سبحان الله، هم يعني يكيدون كيدا والله يكيد كيدا، يمكرون والله خير الماكرين. فقوة الإسلام ليست في ظهور أتباعه، لأن أتباعه مقصرون لا مستضعفون عليه. قوته في أنه دين الله الحق. يعني لو أن دين آخر جوبها بعشر معشار ما واجهه الإسلام في خلال رحلاته الطويلة خلال 14 قرنا لما بقي له ذكر، ولكان حرف كما حدثت أديان أخرى، ولا قضي عليه تماما كما ذكرت مذاهب أخرى. لكن لأن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فقوة الإسلام في الإسلام ذاته قوة كاملة فيه. فتجد مثلا الكلام على تعدد الزوجات والطعن في أحكام الإسلام وهذا الإلحاد الذي يقول أولئك المنحلات ويصرفون الأموال. يعني في يوم من الأيام أمينة سعيد قالت: كيف نرجع إلى فقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق؟ أين هي الآن لما كانت تسخر من الحجاب وتهاجم الإسلام وكذا وكذا؟ فيعني آية واحدة تأتي وتمسح كل هذه الجهود وكل هذه الميزانيات تنقشع، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فقطعا العاقلة بالتقوى والعاقبة يعني بالمتقين. تقول جريدة الأهرام في تاريخ 26/4/77: أمس مر 71 عاما على وفاة قاسم الأمين محرر المرأة الذي دعا إلى تحرير المرأة ورفع الحجاب. يقول الكاتب: الغريب أنه بعد مرور 71 سنة على وفاته وفي نفس الوقت الذي نحتفل فيه بذكره تقوم الدعوة إلى رجوع المرأة إلى البيت وحجبها عن المشاركة في الحياة العامة. مصطفى أمين يعلم قلقه عن سبب انتشار المد الإسلامي بين الفتيات في مصر خاصة في الجامعات وبين أعلى الطبقات فقط. يقول مصطفى أمين: حارب الأحرار في هذا البلد سنوات طويلة، العبيد مش الأحرار، حارب الأحرار في هذا البلد سنوات طويلة لتحصل المرأة على بعض حقها، ويظهر أن بعض الناس يريدون العودة بها إلى الوراء. وقد يحدث هذا في أي مكان، لكن لا نفهم أن يحدث في الجامعة نهج التقدم والفكر الحر. وقال أحدهم في صباح الخير، وقد تلقى بعض الردود المفحمة من فتيات محجبات عن آرائهن في الحب والعشق وكذا، فلم ترق إجابات هؤلاء الأخوات. فبيعلق في صباح الخير يقول: أي جامعة هذه؟ يعني هي الجمعية لازم تكون ملحدة ولا لازم أشبه متطورة؟ أي جامعة هذه؟ وأي طالبات جامعيات هؤلاء في النصف الثاني من القرن العشرين حيث المرأة متساوية للرجل وتصعد إلى القضاء؟ إن كل ما يفعله المجتمع وكل ما تفعله الحكومة من تعليم البنت وتشغيلها وما تفعله زعيمات النشاط النسائي في مصر لتأكيد هذه المساواة وتربية المرأة المصرية على الخروج على عقلية الحريم تهزمه مثل هذه الأساليب في التربية والرعاية في المدن الجامعية للطلاب. في مجلة أكتوبر نشرت صحيفة سويسيا المونيتور بحثا عن الإنجازات التي حققها المرأة المصرية في ميدان العلم والدراسات الاجتماعية. قالت الصحيفة دي كريستيان مونيتور بتقول إيه: شيء غريب في مصر، لقد كانت الأمهات من جيل هدى شعراوي أكثر تحررا وتقدما من بعض الفتيات في مصر الآن، الفتيات المحجبات والمتشددات. ومعنى ذلك أن هدى شعراوي وجيلها كن أكثر تحررا وتطورا من فتيات اليوم، بنات وحفيدات هدى شعراوي. طبعا انت حديث تحفر يعني راح فين الفلوس والميزانيات والجهد الجديد ده كله مع الريح، لانه هكذا البطل ولابد الحق ينتصر في النهايه، مفيش يعني شك فيها. جريده الاهالي كانت تتابع ظاهره الحجاب في قلق وفي غير، وتخرج لها بحثا جاء في اثنائه عن لسان الدكتوره زينب رضوان تقول: انتشر الحجاب بين الطبقه المثقفه قبل العرب، وكان زمان بيعيروا المرأة بسبب إنها رجعية ومش عايزة تتعلم، والإسلام بيحرم التعليم إلى آخره. فدلوقتي مين اللي بيمنعهم من دخول الجامعات؟ مين اللي بيمنعهم من دخول المدارس؟ مين اللي بياخد كلام على جانب امتحانات القوة لمنعهم من الدخول؟ فأصبح الآن طبعاً مش الموضوع إقناع ولا حجة ولا حرية، وإنما هو فخ وإكراه. تقول زينب رضوان: انتشر الحجاب بين الطبقة المثقفة قبل العوام، وهذا على عكس ما هو متعارف عليه، ونفس هذه الطبقة المثقفة هي التي رفضت الحجاب في زمن هدى شعراوي وخلعته وباتته، هي ذاتها التي عادت تنادي به وبالعودة إلى الأصالة، بالإضافة إلى أن الغالبية العظمى من المحجبات من الطبقة الوسطى، وهي الطبقة التي تقود التغيير في أي مجتمع. صحيح أنه انتشر أيضا بين الطبقة الأريستقراطية ولكن بنسبة أقل. أمينة السعيد كانت تقول: أحجاب ثياب منبوبة، فتيات يخرجن إلى الشارع والجامعات بملابس قبيحة المنظر يزعمن أنها زي إسلامي، لم أجد ما يعطيني مبررا منطقيا معقولا من التجاء فتيات على قدر مذكور من التعاليم إلى نفس أجسادهن من الرأس إلى القدمين بزي هو والكفن سواء. تقول منى رمضان في أكتوبر: عاد الحجاب مرة أخرى كظاهرة على وجوه الفتيات والسيدات في مصر. وهذه ليست آخر صيحة في عالم الموضة كما قد يتبادر إلى الذهن، ولكنه نوع من الحشمة وإحياء التقاليد الإسلامية التي تطلب من النساء أن يدين عليهن من جلابيبهن. في تقاليد أن يدين عليهن من جلابيبهن، يعني يا نبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن. هذه آية قرآنية وليست تقاليد. فتقول وهي متحسرة تقول: والحكمة هنا نابعة من المرأة، وعلى أساسها فصلت هذه الثياب. زكي نجيب محمود يتباكى على تبرج الجاهلية الذي انقشع أمام الصحوة الإسلامية فيقول: أصابت المرأة الإسلامية في أيامنا هذه نكسة ارتدت بها إلى ما قبل المخالة، كان عنوانها ردة في عالم المرأة، الرجوع للأحكام الإسلام يسميها ردة. أصابت المرأة المصرية في أيامنا هذه نكسة ارتدت بها إلى ما قبل، هناك اليوم عشرات الألوف من النساء المرتدات ينزلقن تطوعا إلى هوة الماضي، والمأساة أن المرأة اليوم تتبرع سلفا بحجاب نفسها قبل أن يأمرها بالحجاب والد أو زوج. إن أبشع جوانب الردة في حياة المرأة المصرية ليس أن أحد يتدخل في شؤون حياتها، ليس هو أنها تريد أن تتعلم إلى آخر المدى فيمنعها أحد لأن أحدا لا يمنعها من ذلك، وليس هو أنها تريد أن تعمل بما تعلمته فيمنعها أحد لأن أحدا لا يقفل في وجهها أبواب العمل، وإنما الجانب البشع من تلك الردة هو أن المرأة اليوم تريد أن تجعل من نفسها وبمحض اختيارها حريما يتحجب وراء الجدران أو يتفكر وراء حجب وبراكع، ثم يتحقر على زمن السفور يقول: ذلك زمن أوشك على الذهاب مع رائدات الجيل الماضي. ثم يقول إن في طائفة كبيرة من نساء هذا الجيل وبناته نطوصا على الأعقاب بالقياس إلى الطموح الذي تميزت به أمهاتهن في الجيل الماضي، وإنها لمفارقة شديدة في أي مجتمع أن ترى الجيل الأصغر منه سلفيا بدرجة تزيد على المألوف، وترى الجيل الأكبر منه أقل سلفية. وبينما الشباب السائر في البلاد الأخرى كان يحتج على أوضاع الحياة الراهنة، رأينا ثورة شبابنا تحتج هي أيضا على أوضاع الحياة الراهنة وتدعو بها إلى نموذج السلف. هذه مصيبة، كيف يدعو الشباب إلى الرجوع إلى نموذج السلف؟ أي نعم. ثم قال في صحيفة فورتشن تقول حتى في الجامعات العبرية في إسرائيل بدأ الطلاب العرب والمسلمون يبدون اهتماما متزايدا بالعودة إلى دينه، وبدأوا يمارسون ضغوطا على السلطات اليهودية للسماح بفتح كليات الثقافة الإسلامية والشريعة الإسلامية في الجامعات اليهودية، كما بدأ العديد منهم يطلقون لحاهم ويؤدون العبادات الإسلامية في الجامعات اليهودية، في حين بدأت الفتيات المسلمات في ابتداء الجيش الشرعي. تقول الصحيفة أيضا في جامعة القاهرة يزيد عدد الطالبات المتزايد بالشيء الشرعي، وقد يأتي يوم لا تبقى فيه طالبة مصرية واحدة إلا وقد ارتدت الزي الشرعي الإسلامي. هذا ليس غير عن الله سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة أن موضوع يعني هذه الدعوة دعوة تحرير يعني المرأة تلقت يعني كثيرا من الصفعات، منها طبعا ما ذكرناه آنفا من إقبال الفتيات على الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هي العملية مش قديم وجديد، العملية حق وراق لأنه دين الله سبحانه وتعالى، فهم لا يستطيعون أن يستوعبوا هذه الحقيقة أن العاقبة للتقوى وأن كلمة الله هي العليا. في صفعات كثيرة حقيقة تلقتها دعوة قاسم الأمين، أقوى صفعة مؤتمر الأخير هذا، لأنها عند من يعقل يعني كشفت فوائد هذا المذهب المدمر. من هذه الصفعات التي يناسب أن يعني نوردها هنا طبعا كما ذكرنا إسلام كثير ممن يعني هم مفتونون بهم من الغربيين سواء رجال ونساء، ممن يلتزم بالإسلام ويلتزم بالحجاب وبالنقاب ويدعون إلى الإسلام في غاية يعني النشاط. ممن دخل في الإسلام طبعا منذ سنوات سفير ألمانيا الغربية في المغرب، سفير ألمانيا في المغرب مراد هوفمان، وألف كتبا مثل كتاب البديل الوحيد الإسلام هو البديل الوحيد للبشرية، من ضمن ما يقول في كتابه لنقل بيرد على الناس اللي بتقول أن أحكام الإسلام في الحجاب دي أحكام دين عتيقة، فيقول لنقل إن الإسلام في تمسكه بالفضيلة في عتيق، نعم هو عتيق، ولنا أن نعتز بذلك فنؤكد أن الإسلام فخور بهذا، فمدام يعني فيه الفضيلة. من الصفعات التي تلقتها دعوة تحرير المرأة أيضا أن هدى شعراوي طبعا بالخطة طويلة، هو شعراوي كانت تعد كوادر يعني لإيه للمستقبل، فكان من ضمن التلميذات التي كانت تعدهن للمستقبل الأستاذة زينب الغزالي، فكانت ترسم لها باعتبارها تلميذة لها وهي صغيرة ترسم لها طريقا وشاء الله لها سبحانه وتعالى طريقا آخر. وكانت زينب الغزالي طالما وقفت وجادلت علماء الأزهر من أجل الدفاع عن هدى شعراوي، شاء الله سبحانه وتعالى أن تتعرض لحادثة حرق حريق يعني، وأثناء الحالة يعني مرضها دعت الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وعاهدته على ارتداء الحجاب من هذه اللحظة، فلما استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءها تخلت عن الاتحاد النسائي بقيادة هدى شعراوي. هدى شعراوي تلقى الصفعة شديدة بين تلميذة نجيبة، فلم تستسلم هدى شعراوي وطلبت مقابلتها، ولما حضرت أخذتها بين ذراعيها وضمتها إلى صدرها وقبلتها ثم بكت وقالت لها يا زينب كنت أريدك أن تكوني خليفتي من بعدي في الاتحاد النسائي كنت أريدك أن تكوني خليفتي من بعدي للاتحاد النسائي، فردت زينب الغزالي لقد اخترت واختار الله فأنا مع اختيار الله. واستفت جماعة السيدات المسلمات التي كانت تنافس وتضاد اتجاه اتحاد النساء لهدى شعراوي، لكن في الحقيقة بدأ الانفصام بين الاتجاهين طبعا يزداد، لكن في عند مرض موت هدى شعراوي طلبت زينب الغزالي وذهبت إليها ووافتها المنية وهي بجانبها. أي نعم. مثلا توبة الفنانات يعني هو سلاح الشيطان في محاربة الإسلام والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى وإلهاء الشباب، التوبة موجة التوبة والاستقامة التي حصلت في جنود إبليس وانضمامهم إلى يعني حزب الرحمن، هذه بلا شك أيضا كانت من يعني الصفعات يعني الشديدة. فيعني هذا فيما يتعلق بمرور عابر حقيقة وسريع ومختصر جدا بالنسبة للاحتفال بذكرى مرور 100 سنه على يعني صدور كتاب تحرير المراه. لكننا يعني نقول ان اعداء الحق في كل عصر هم على وتيره واحده وقلوبهم متشابهه فيما يرد عليها من الخواطر والشؤون. فالمعركه والصراع بين الحجاب والصفوف بين الحق والباطل بين الهدى والضلال لن تنقطع، فان التاريخ يعيد نفسه وهذه سنه الله سبحانه وتعالى في خلقه ولن تجد لسنه الله تحويلا. فنحن مبتلون القضيه ان وراءنا جنه ونار وراءنا حسابا، وليست القضيه ان مذهب دنيوي يصارع مذهبا دنيوي او مذهب سياسي او اجتماعي او غير ذلك. القضيه ان دين الحق يجتهد اعداء الله على اطفاء نور الله عز وجل وتشويهه وصد الناس عنه. فالصراع مستمر والصراع ما دام يعني قائما هو علامه صحيه لانه يدل على التمايز بين الفريقين. زوال الحد الفاصل بين الحق والباطل وتمييعه هو الخطر الحقيقي الذي يهدد يعني ذاتيه وهويه هذه الامه. فسنة الله لن تتخلف ولن تتغير لانها دنيا والدنيا دار الابتلاء. ويقول الشاعر: الا انما الايام ابناء واحد وهذه الليالي كلها اخوات، فلا تطلبن من عندي يوم ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات. اللهم من اراد الاسلام واهله بسوء فرد عليه دائره السوء، ورد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.